البيت السادس والعشرون. ألقى عليه نجاره فأتى به يقظان لا ورعا حاشية، ميم ولام لا فزعا انتهت الحاشية، ولا ملتافا. ألقى عليه نجاره فأتى به يقظان لا ورعا ولا ملتافا، أي ألقى عمرو بن كلثوم على مالك بن طوق نجاره، والنجار الأصل، وقيل إنه يستعمل في معنى اللون، والأحسن هاهنا أن يكون في معنى الأصل، ومنه قولهم في المثل: كل نجار إبل نجارها. حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة 55 انتهت الحاشية. والورع الجبان، ويقال الضعيف، ويقظان أي هو قليل النوم متيقظ للأشياء، وهو يحمدون الرجل بقلة النوم ويذمونه بكثرته، وملتاف أي بطيء، يقال التاف عليه الأمر أي أبطأ. البيت السابع والعشرون. تزكو مواعده إذا وعد امرئ أنساك أحلام القرى الأضغاث. حاشية ميم ولام وكاف ودال أضغاث، انتهت الحاشية. عين أضغاث الأحلام هو المختلط منها المشتبه، وأصله من الضغط، وهو أن يقبض الرجل ملء كفه من النبت فيكون منه ضروب مختلفة. وإذا روي أنساك من النسيان فالمعنى وعد هذا المخلف يزيد على أضغاث الأحلام في البطلان والإلغاء. وهذا مثل قولك للرجل إذا ذممته أو حمدته: قد أنسيتني أفعال فلان، أي زدت عليها فيما فعلت، فنسيت عجبي منه وصرت أعجب منك. وإذا روي أمسى من الإمساء فالمعنى مفهوم. حاشية قال ابن المستوفى: لم أجد رواية أمسى في نسخة من النسخ، والذي يحتمل أن يكون نظمها: إذا وعد امرئ أمسى كأحلام الكرى أضغاف، ويكون نصب أضغاف على الحال، انتهت الحاشية. البيت الثامن والعشرون. وترى تسحبنا عليه، حاشية ظاء وفي نسخة وترى تصخبنا عليه وهي في باء، انتهت الحاشية. كأنما جئناه نطلب عنده ميراثا. وترى تسحبنا عليه كأنما جئناه نطلب عنده ميراثا. عين تسحبنا استطالتنا، كأنه من السحب، والتسحب كلمة مبتذلة. حاشية قال الصولي، وأخذه من قول الفرزدق لعمر بن عتبة: أعطاني المال حتى قلت يودعني، أو قلت إعطاء مال قد رآه لنا، أي رآه لنا حقا، انتهت الحاشية. البيت التاسع والعشرون. كم مسهل بك لو عددت قلاصه تبغي سواك لأوعثت إيعاك. عين الإسهال هاهنا والإيعاث مستعاران لتسهل الحاجة وتعذرها، وأصل ذلك في السهل والوعث من الأرض، يقال أسهلنا إذا وقعنا في السهل، وأوعثنا إذا وقعنا في الوعث، وهي أرض تسوق فيها القدم، يقال لها الأوعث والوعثاء، كما يقولون مكان وعس ثم يقولون الأوعث والوعثاء. ومنه: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر. يقول: كم رجل أداه قصده إياك إلى السهل، ولو قصد غيرك لأداه إلى الحزم والصعوبة. البيت الثلاثون خولته عيشا، حاشية سين أعطيته، انتهت الحاشية. خولته عيشا أغن وجاملا دخرا ومالا صامتا وأثاثا. ويروى أغل، حاشية هي رواية كاف، انتهت الحاشية. عين خولته، جعلته خوله، وهو ما يملكه الإنسان. والعيش الأغن يراد به الطيب الحسن، ومنه قولهم قلية غناء أي عامرة كثيرة الأهل. وإذا رويت أغر من الغرة فهو أجود وأشبه بصفات العيش. حاشية في ضاء من كلام أبي العلاء. والجامل اسم للجمع كالباقر، انتهت الحاشية. والبثر الكثير وجمعه دثور. وفي الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. والصامت من المال ما كان من فضة أو ذهب، ويجوز أن يعني به كل ما لا ينطق، إلا أن أعرف ما يستعمل في الذهب والورق. والأثاث ما يملكه الرجل من فرش وبساط. وقد زعم بعض الناس أن الإبل يقال لها أثاث، وإنما ذلك من قولهم أثى الشيء إذا كثر. فكل ما زادت فيه حال الإنسان جائز أن يسمى أثاثا. البيت الحادي والثلاثون. يا مالك ابن المالكين أرى الذي كنا نؤمل من إياب طراثا. حاشية ضاء ويروى من عطائك، وقال طرته على أن يرجع إليه فأبطى فكتب إليه هذا، انتهت الحاشية. البيت الثاني والثلاثون. لولا اعتمادك. حاشية ضاء وروي لولا هواك لكنت ولولا رجاؤك، انتهت الحاشية. لولا اعتمادك كنت ذا مندوحة عن برقعيد وأرض باعينات. حاشية في مصر برقعيد وباعينات موضعان بالجزيرة، انتهت الحاشية. البيت الثالث والثلاثون. والكامخية. حاشية ضاء ويروى والصالحية كاف والمالكية وفوقها رواية الأصل، انتهت الحاشية. لم تكن لي منزلا فمقابر اللذات من قبرات. حاشية قال ابن المستوفى وجدتها بفتح القاف وضمها. والفتح في أكثر النسخ المصححة، انتهت الحاشية. والكامخية لم تكن لي منزلا فمقابر اللذات من قبرات. البيت الرابع والثلاثون. لم آتها من أي وجه. حاشية كاف قطر وفوقها رواية الأصل، انتهت الحاشية. لم آتها من أي وجه جئتها إلا حسبت بيوتها أجداثا. البيت الخامس والثلاثون. بلد الفلاحة لو أتاها جرول أعني الحطيئة لاغتدى حراثا. حاشية قال ابن المستوفى في حاشية النسخة العجمية بخط الفقيه رحمه الله، قل طعن بعض الناس عليه في تخصيصه الحطيئة بهذا المعنى دون الناس، ونال منه الآمدي لذلك ولم يقف على غرضه في ذلك. وعندي أنه إنما خص الحطيئة لبيت قاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه، والحرفة القدمى وأن عشيرتي زرع الحروث وأنني لا أزرع. ولا أرى هذا القول يقوم بعذر أبي تمام. وفي حاشية لو كان الحطيئة مع لطافته في الشعر وحذقه لما كان إلا حراثا لقلة أهل الفضل بها، وهذا نحو قول الفقيه. انتهت الحاشية. البيت 36 تصدى بها الافهام بعد صقالها وترد ذكران العقول اناثا. البيت 37 ارض خلعت اللهو خلعي خاتمي فيها وطلقت السرور ثلاثة. القصيدة 30 وقال يمدح ابا المغيث موسى ابن ابراهيم الرافقي. حاشيه جاء على رأس هذه القصيدة في نسخة كاف لم يرويها ابو مالك وهي لم ترد في نسخة سين. انتهت الحاشية. البيت الاول: صرف النوى ليس بالمكيف ينبث ما ليس بالنبيف. من سادس البسيط والقافية متواتر. عين مكيف في معنى ماكف، يقال مكث فهو ماكف ومكث فهو مكيف. وينبث أي يستخرج، يقال نبث الشيء فهو منبوث ونبيث. صاد كأنه قال صرف النوى ليس بمبطئ يستخرج وجدا وقلقا. البيت الثاني: هبت لأحبابنا رياح غير سواه ولا ديوث. يروى ريوث، عين سواه من الشيء السهو وهو السهل، وريوث من الريف وهو الإبطاء. ويجوز أن يكون ريوث من الطريف وهو الإبطاء، والمعنى متقارب. وديوث جمع ديف وهو اللين، أي هبت لهم رياح هذه صفتها فهجروها. والرواية الجيدة ريوث بالراء. البيت الثالث: بدور ليل التمام حسنا عين حقوف ضباء ميخ. عين أو عين: بدور ليل التمام حسنا عين حقوف ضباء ميخ. عين جمع عيناء وهي العظيمة العين، وأصل ذلك في بقر الوحش ثم استعمل في بني آدم. والحقوف جمع حقف وهو الضعص، فيه انحناء. والميث جمع ميثاء وهي الأرض السهلة، ويقال للمثيل الأعظم في الوادي ميثاء. البيت الرابع: بين الخلاخيل والأساوير والدماليج والضعوف. يقال خلخل وخلخال، فإذا ثبتت الألف في الواحد ثبتت الياء في الجمع، وإذا حذف الألف من الواحد حذفت الياء من الجمع. والأساوير يحتمل أن يكون جمع أسورة، ويجوز أن يكون جمع إسوار، لأنهم قد حكوا سوار وإسوار. وكذلك دملج ودملوج، من قال دملج قال دمالج، ومن قال دملوج قال دماليج. والرعوث مثل الرعاف وهي القرطة. البيت الخامس: من كل رعبوبة تردى بثوب فينانها الأثيف. تردى أن يكون لها كالرداء، والفينان الشعر الطويل، وكأنه أخذ من الفنن وهو الغصن المتشعب، أي له غدائر كثيرة، والأثيف الكثير النبت. البيت السادس: كالرشأ العوهج اتضاه روع إلى مغزل رغوث. عين الرشأ ولد الظبية، ويقول ظبية عوهج إذا كانت طويلة العنق، وقل ما يستعملونه في صفة المذكر. صاد واتضاه دعاه، وروع فزع، والمغزل التي معها غزال. عين رغوث أي مرضعة، وهي فعول في معنى مفعولة. يقال رغفها الولد يرغفها إذا ألح عليها في الرضاع. البيت السابع: رعت جنابي عويرضات من خزمات ومن شثوث. عين خزمات جمع خزمة، وهي شجرة يفتل من لحائها الحبال، وعويرضات موضع، وشثوث جمع شث. حاشية تكملة كلام أبي العلاء كما في ضاء، والشثوث جمع شث وهو النبت الذي ترعاه الضباء. انتهت الحاشية. الباب الثامن: ولاحب مشكل النواحي، منخرق السهل والوعوث. منخرق أي واسع السهل والحزم، ويقال طريق لاحب إذا لحبته الإبل بأخفافها أي داسته. البيت التاسع: لم تزجر العيس في قراه، مذ عصر نوح وعصر شيث. البيت العاشر: كأن صوت النعام فيه، إذا دعا صوت مستغيث. البيت الحادي عشر: قلصته بالقلاص تهوي، بالوخد من سيرها الحفيف. عين قلصته من قلص الظل إذا قصر، ومن قولهم قلصت الإزار إذا شمرته، كأنه يقول طويته. وتهوي تنصب من أعلى إلى أسفل. ومن روى سريته بالقلاص تطرى، فالمعنى أن بعضها في إثر بعض، وقيل إن أصل تطرى أن تجيء أفرادا. البيت الثاني عشر: من كل صلب القرى معوج، وكل عيرانة بلوث. عين معوج من المعج، وهو ضرب من السير سهل. والعيرانة الناقة التي تشبه العير الوحشية في صلابتها. ودلوث مثل دلاث، وهي الجريئة على السير. وقل ما يقولون في صفة الناقة دلوث، وإنما يقولون دلاث. البيت الثالث عشر: ذي ميعة مشيه دفقا، وذات لوث بها ملوث. عين الميعة أول النشاط، ويقال فعل ذلك في ميعة شبابه أي في أوله ونشاطه. والدفقة من قولهم هو يمشي الدفقة، إذا مشى مشيا واسع الخطو كأنه يتدفق في السير. ويقال ناقة ذات لوث إذا وصفت بالقوة، قال الراجز وقد أقود بالكرام الأزوال، مشمرا بذات لوث شملال. وملوث من قولهم لثت العمامة على رأسي إذا أضرتها مرارا، أي القوة قد ليفت بهذه الناقة. وقال حميد بن ثور في الدفقة: تمشي العجيلة من مخافة شدق، من تمشي الدفقة والحثيث ويدبر. البيت الرابع عشر: يطلبن من عقد وعد موسى. حاشية دال عهد هي بين السطور في كاف، انتهت الحاشية. يطلبن من عقد وعد موسى غير سحيل ولا نكيث. السحيل ضد المبرم، والنكيث المنكوث. البيت الخامس عشر: بنان موسى إذا استهلت، للناس نابت عن الغيوث. البيت السادس عشر: حيث الندى والسدى جميعا، وملجأ الخائف الكريث. الكريث الذي كرفه الهم أي أثقله. البيت السابع عشر: حيث لبون النوال تهمي، غير شفور ولا ثلوث. عين اللبون ذات اللبن، وأصله في النوق والشاء. والشفور التي يبس خلفان من أخلافها، أو التي يبس خلفان من أخلافها. وهو من الشطر اي النصف. حاشية زيادة في ضاء من كلام ابي العلاء بعد قوله النصف، لان لها اربعة اخلاف. انتهت الحاشية. والثالوث الذي يبس ثلاثة اخلاف من ضرعها، وقيل الثالوث الذي يبس لها خلف واحد، وبقيت ثلاثة. البيت الثامن عشر، والمجد من تالد قديم ثم ومن طارف حديث. البيت التاسع عشر، ان تستبثه تجد عراما من مستباث لمستبيث. اي تستبثه تستخرج ما عنده، استباث استخرج واستنبط، والعرام ما يظهر من شدة الرجل في الحرب والخصومة ونحوها، ويقول للسنين الشداد حوارم. فإذا أدخلوا الفاء فتحوا العين فقالوا عرامة. هذا المعروف من كلامهم، وقد حكي عرامة بضم العين والهاء، ويقع في النسخ غرامة، ويكون معناها اللزوم من قوله تعالى إن عذابها كان غراما. والرواية الأولى تفسير أبي العلاء، ويروى تستخره البيت العشرون. وحية أفعوان لصب يعيث في مهجة العيوث. حاشية يلي هذا البيت بيتان أوردهما ابن المستوفى في ضاء لم يرد في سائر النسخ، وهما في صفة الناقة قال، وفي نسخة بعده تبرز حزان كل أرض على كرباها على الدميث، تعرط آباطها انتجابا بالوخد في رملها الوعيث. انتهت الحاشية. عين جرت عادة الشعراء بأن يشبه الرجل الشديد بالحية، واللصب الشق في الجبل الضيق، ويعيث يفسد. البيت الحادي والعشرون، تغذو المنايا مسخرات وقفا على سمه النفيف. النفيف اي المنفوث، قال نفث الرجل ريقه والحية سمه والجرح دمه. البيت الثاني والعشرون، وصارم الشفرتين عضبا غير ددان ولا أنيث. الددان الكهان، حاشية الأنيث الذي حديده ليس بذكر، وقيل هو نحو من الكهام. انتهت الحاشية. البيت الثالث والعشرون، ليثا ولكنه حمام صب انتقاما على الليوث. البيت الرابع والعشرون، أنكد بأري النوال ما لم يحلو من العشب واللويث. وما لم يخلو، ويروى يخلى أي يؤخذ من الخلايا، وهي بيوت النحل. أبو عبد الله، العسل لا يكون جيدا ما لم يحلو من أزاهير العشب. هكذا عنده. عين الأري العسل، ويقال لماء السحاب أري، ويجوز أن يكون أراد بالأري في هذا الموضع المن الذي يسقط من السماء، لأنه يؤخذ من أوراق الشجر ومن فوق النبت، فيكون فيه أشياء تفتقر إلى تهذيب وإزالة. واللويث من لث الشيء بالشيء إذا أضرته حواليه، ومنه قولهم لوثه بالطين إذا أصابه منه شيء. ومن روى الجثوث فإن المعنى يخلص لعسل النحل، لأن الجث ما يكون في موضع النحل من الشمع الذي لا عسل فيه، وما يموت من النحل ويجتمع من أوساخها. وعلى هذا تكون الرواية ما لم يخل من العشب. حاشية وهي رواية الصولي انتهت الحاشية. وقد روي أنكد بأري النوال ما لم يخل من المن واللويث. البيت الخامس والعشرون: ما الجود بالجود أو طراه ليس بنزر ولا لبيث، أي لا يكون جودا إلا إذا لم ينطل فيه، فإذا أعطي أعطي كثيرا، ولبيث أي مبطئ عنك. البيت السادس والعشرون: طال المدى فاعتراك عتب. حاشية كاف بين السطور قول انتهت الحاشية. من صادق الود مستريف. حاشية كاف من عجل المدح وهي في هاء باء انتهت الحاشية. طال المدى فاعتراك عتب من صادق الود مستريف. البيت السابع والعشرون: خذها فما نالها بنقص موت جرير ولا البعيث، أي ما أزرى بها أن لم يحضرها جرير ولا البعيث. عين أي ما دمت باقيا فكأن غيري من الشعراء لم يمت، وذكر البعيث للقافية. البيت الثامن والعشرون: وكن كريما تجد كريما في مدحه يا أبا المغيث. حاشية جاء في ضاء. قال الآمدي: حكى أبو عبد الله محمد بن داود أن أبا تمام أنشد أبا المغيث موسى بن إبراهيم هذه القصيدة، وعنده يوسف بن المغيرة القشيري، وكان شاعرا عالما أديبا، فقال لأبي المغيث: قد هجاك أبو تمام بقوله لك وكن كريما، وهذا لا يقال لكريم وإنما يقال للعيم. فهجى أبو تمام يوسف بن المغيرة فقال: أيوسف جئت بالعجب العجاب. الأبيات هو أبي تمام، مع وغرض أبي تمام معروف، وإنما أراد وكن كريما في أمري، ولو قال وعجل بجود تجد عجولا بشكره يا أبا المغيث كان أحسن وأجمل. انتهت الحاشية. القصيدة الحادية والثلاثون: قافية الجيم. وقال على قافية الجيم: يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف ويذكر وقعته بالخرمية. البيت الأول: فلا شنبا يهوى ولا فلجا ولا حرارا يراعيه ولا دعجا. الأول من البسيط والقافية متراكب. عين: الدعج سواد العين، وليلة دعجاء مظلمة، والفلج أراد به تفلج الأسنان، وقل ما يقولون فغر أفلج، وإنما يقولون مفلج. والحرار من قولهم احورت العين إذا صارت حوراء. البيت الثاني: كفي فقد فرجت عنه عزيمته ذات الولوع وذات الشوق فانفرج. وصف ما وصف من حسن من شبب به في أول البيت، ثم أقبل على عاذلته فقال: كفي عن ملامك وتوبيخك، فقد ألهاه عمن تلومينه عزيمته على السلو عنه، وكشفت ما به من الغرام والعشق فانفرج، أي انكشف وذهب. حاشيه: بعد أن أورد ابن المستوفى هذا الشرح منسوبا بالخطيب التبريزي قال عقبة: وهذا قول الخارزنجي بلفظه إلا ألفاظا زادها لا حاجة إليها. انتهت الحاشية. البيت الثالث: كانت حوادث في موقان ما تركت للخرمية لا رأسا ولا فبجا، ترك ما تقدم وأخذ في وصف ما حدث في موقان. والثبج الظهر، وثبج كل شيء معظمه، وإنما يريد أنهم استؤصلوا. عين الخرمية الذين لا يراعون دينا ولا يحضرون على أنفسهم شيئا مما حضره الشرع. ويقال عيش خرم أي واسع، ويجوز أن تكون الكلمة غير عربية في الأصل. البيت الرابع، تهضمت كل قرن، حاشية سين ودال كل قرن، انتهت الحاشية. تهضمت كل قرن كان محتضما، وفتحت كل باب كان مرتجا، مرتجا منغلقا. ارتجت الباب فارتجا. البيت الخامس، ابلغ محمدا الملقي كلاكله بارض خش امام القوم، حاشية سين وضاء امام الموت، وهي بين السطور في كاف، انتهت الحاشية. قد لبجا، ابلغ محمدا الملقي كلاكله بارض خش امام القوم قد لبجا. عين جمع الكلكل والتوحيد، لو امكن احسن، ولكن مثل ذلك يحتمل، لان كل جزء من الكلكل يجوز ان يسمى كلكلا، ولا يمتنع ان يريد بالكلاكل هاهنا كلاكل اصحابه، لانه اذا القى كلكله فلا بد ان يتشبه به قوم منهم، ولا يبعد ان يعني بالكلاكل صدره وغيره من الثقل، لانه سائغ ان يقال القت عليهم الحرب كلكلها والقى عليهم الشر كلكله. وقوله قد لبج من قولهم لبج بالرجل اذا القى نفسه الى الارض من تعب او مرض. واصحاب الاخبار يزعمون ان محمد بن يوسف في هذه الحرب اوقد العدو في طريقه نارا، وكان طريقا ضيقا يريدون ان يصدوه بذلك، وانه رمى بنفسه على النار ولبس ثيابا مفاطين على الحديد. البيت السادس، ما سر قومك ان تبقى لهم ابدا، وان غيرك كان استنزل الكذج، حاشية هاء وسين استفتح بدل استنزل، انتهت الحاشية. عين يعني الكذج موضعا بعينه، اي استنزل اهل الكذج، وهذا على حذف المضاف، وهو شائع في كلامهم كثير. خاء اي ابلغ محمدا ان قومك على حبهم لك وعزك فيهم لا يسرهم ان تخلد فيهم، وان غيرك كان يتولى هذا الفتح. البيت السابع، لما قرى الناس ذاك الفتح قلت لهم وقائع حدثوا عنها ولا حرج. عين اراد قرأ الناس من قراءة الكتاب، فخفف الهمزة، ولا يحسن ان يحمل على غير هذه اللفظة من قرى الضيش ولا من قرى الشيء اذا تتبعه. وقولهم وقائع اي هذه وقائع. حدثوا عنها اي فكل ما قلتم فيه حق لا حرج عليكم. حدثوا عنها اي فكل ما قلتم فيه حق لا حرج عليكم. البيت الثامن، اضاء سيفك لما اجتث اصلهم، ما كان من جانبي تلك البلاد بجا، اي لما قتلتهم وازلت كفرهم وأثره أنارة البلاد. البيت التاسع: من بعد ما غودرت أسد العرين به حاشية سين وواو بها انتهت الحاشية، يتبعن قصرا رعاع الفتنة الهمجة. العرين الشجر الملتف، ويستعار ذلك فيقال عرين الكعبة أي فناؤها، كأن الحرم لما كان يهاب ويتقى الظلم فيه جعل كعرين الأسد. وجاء في الحديث: يدفن في عرين الكعبة رجل عليه ربع عذاب هذه الأمة، والرعاع من الناس الذين لا خير فيهم، شبهوا بالرعاع وهو صغار البعوض والذباب، وكذلك الهمج أي ترك قواد الكفار وكبراءهم أسرى أو باش المسلمين يتبعونهم. البيت العاشر: لا تعدمن بنو نبهان قاطبة مشاهدا لك أمست في العلا سرجا. البيت الحادي عشر: إن كان يأرج ذكر من براعته فإن ذكرك في الآفاق قد أرجى. البيت الثاني عشر: ويوم أرشق والآمال مرشقة إليك لا تتبغى عنك منعرجا. أرشق موضع ومرشقة من قولهم أرشقت المرأة والظبية إذا أدامت النظر ومدت عنقها. حاشية قال ابن المستوفى: مرشقة هنا من قولهم أرشق إذا أحد النظر، ولم يوجد في الرمي أرشق بالألف. انتهت الحاشية. ومنعرج منعطف. البيت الثالث عشر: أرضعتهم خلف مكروه فطمت به من كان بالحرب منهم قبله. حاشية: ذا قلبه. انتهت الحاشية. لهجة: أرضعتهم خلف مكروه فطمت به من كان بالحرب منهم قبله. لهجة: استعار الخلف للمكروه، وشفع ذلك باستعارة الفطام، وأخذ لهجة من لهجة الفصيل إذا أغرى بالرضاع. وأصل اللهج الولوع بالشيء، يقال فصيل لهج ولاهج، أي فطمت بهذا الخلف عن الحرب من كان منهم لهجا بها. البيت الرابع عشر: لله أيامك اللاتي أغرت بها ضفر الهدى وقديما كان قد مرجا. استعار الإغارة من أغرت الحبل إذا أحكمت فتله، والضفر فتل ليس يبلغ في القوة المغارة، ويسمى الحبل المضفور ضفرا، سموه بالمصدر. ومرج الدين إذا اضطرب. البيت الخامس عشر: كانت على الدين كالساعات من قصر، وعدها بابة من طولها حججا. أي كانت هذه الأيام على الدين قصيرة كالساعات، لما نال المسلمون من الظفر بالكفار، وكانت على بابة كالسنين لما نظم من القتل. البيت السادس عشر: أصبحت تدلف بالأرض الفضاء له نصبا، وأصبح في شعبيه قد لحج. عين تدلف من الدليف وهو المشي الرويد، ونصبا من قولهم نصب للشيء إذا قصد قصده. حاشية قال ابن المستوفى: ونصبا يجوز أن يكون من قولهم نصبت لفلان نصبا اذا عاديته. انتهت الحاشية. ولحج في المكان الضيق اذا نشب فيه. البيت السابع عشر: عادت كتائبه لما قصدت لها. حاشية: دال لما دلفت له، وهي بين السطور في كاف. انتهت الحاشية. عادت كتائبه لما قصدت لها ضحاضحا، ولقد كانت ترى لججا. البيت الثامن عشر: لما أبوا حجج القرآن واضحة، كانت سيوفك في هاماتهم حججا. أي لما امتنعوا من الإسلام وقبول القرآن. البيت التاسع عشر: أقبلته فخمة. حاشية: سين ومين ودال وكاف، وأقبلت فخمة. انتهت الحاشية. أقبلته فخمة جأواء، لست ترى في نظم فرسانها أمتا ولا عوجا. وفخمة كتيبة كبيرة، وأصل الفخامة في بني آدم عظم الجسم وكثرة اللحم. وجأواء كتيبة يعلوها صدأ الحديد، يقال جأواء بينة الجؤوة، وهي غبرة إلى السواد. والأمت أن يكون في الأرض ارتفاع وهبوط، ويقال ليس في الخمر أمت، أي ليس فيها اختلاف أنها محرمة. ويقال في الأرض عوج، وكذلك في الدين وما لا يرى من الأشياء. وفي العصا عوج بفتح العين، وكذلك في كل المنتصبات. وقوله أقبلته أي استقبلته بها، ويقال أقبلته هذا أي استقبلته به. البيت العشرون: إذا على رهج جلت صوارمها، والذبل الزرق منها ذلك الرهج. حاشية: بعد الزرق ميم ودال السمر، وهي بين السطور في كاف. انتهت الحاشية. البيت الحادي والعشرون: بيض وسمر إذا ما غمرة زخرت، للموت خط بها الأرواح والمهجا. أصل الغمرة في الماء الكثير، ثم استعملت لكل أمر شديد. وزخرت ارتفعت. البيت الثاني والعشرون: نزالة النفس من لاقت ولا سيما، إن صادفت ثغرة أو صادفت ودجا. ويروى بزالة. حاشية: هذه رواية الخارزنجي كما في ضاء، وفيها وفي بعض حواشي نسخة قرأها أبو علي مسلوبة ونزاعة، وضرب على بزالة. انتهت الحاشية. ويروى بزالة أي تسيل دم من لاقت. وعنى بالنزالة السيوف والرماح. البيت الثالث والعشرون: رأي الحميدين القحت الأمور به، من ألقح الرأي في يوم الوغى نتجا. صاد يعني حميد بن قحطبة وحميدا الطوسي، وكلهم طائيون. خاء أي من أحسن التدبير في الحرب نتج الصواب، واستعار الإلقاح والنتاج للحرب، وإنما جعله ينتجها لأنه يغنم غبها فيكون كمن نتج الناقة. البيت الرابع والعشرون: لو عايناك لقالا بهجة. حاشية: دال فرحة، وهي بين السطور في كاف. كاف بهجة وهوى. وقال الصلي: ويروى لهجة وهوى، وقال أي لهجة بك وهوى لك، انتهت الحاشية. لو عايناك لقال بهجة جبلا، أبرحت أيسر ما في العرق أن يشج. عين البهجة والجبل متقاربان، وهما في معنى الفرح جمع بينهما اللفظ، وأبرحت أي جئت بالبرح وهو العجب. ويقال لكل من جاء بأمر عظيم قد أبرحت، وقوله أيسر ما في العرق أن يشجا يحتمل أن يجعله من قول الحميدين لهذا الممدوح، أي أنك قد أشبهتنا وزدت علينا في النجدة والشجاعة. ويجوز أن يكون من كلام الطائي والأول أشبه، ومعنى قوله أيسر ما في العرق أن يشجا أن الإنسان إذا كان له قريب فيه خلق محمود أو مذموم، فأيسر ما يناله من ذلك أن يشج العرق أي يتصل، فيكون فيه شيء مما في نسيبه. وقد يجوز أن يغلب عليه الشبه فيكون مثل ذلك الرجل أو فوقه. البيت الخامس والعشرون. أحط بالحزم حيزوما أخا همم، كشاف تخياء لا ضيقا ولا حرجا، أي أحاط صدرك بالحزم. وأخا همم نداء مضاف. حاشية قال ابن المستوفى: الصحيح أن أخا همم صفة لحيزوم، وقول أبي زكريا أي أحاط صدرك بالحزم ضد ما ذكره أبو تمام، وإنما أراد أحاط بالحزم الصدر أي أحدقه به، انتهت الحاشية. والتخياء الليلة المظلمة، وإنما أراد الفتنة. البيت السادس والعشرون. فالثغر والساكنوه لا يؤودهم ما عشت فيهم أطار الدهر أم درجة. حاشية: لم يرد هذا البيت في أصول التبريزي الذي بين يدي، وجاء في نسخة لام من شرح الصولي، وكذلك هو في سين ودال وضاء، والغالب أنه سقط من نسخ التبريزي بدليل قوله في شرح البيت له أي ساكن الثغر، انتهت الحاشية. البيت السابع والعشرون. سموا حسامك والهيجاء مضرمة كرب العداة، وسموا رأيك الفرج. سموا أي ساكنوا الثغر. البيت الثامن والعشرون. إن ينج منك أبو نصر فعن قدر تنجو الرجال. حاشية: في ضاء ويروى ينجو العدو، وفيها وفي نسخة ينجي الرجال، وهي بين السطور في كاف، انتهت الحاشية. ولكن سله كيف نجا. إن ينجو منك أبو نصر فعن قدر تنجو الرجال، ولكن سله كيف نجا. أبو نصر قيل هو بابك، وقيل من أصحابه، أي نجا مسلوبا. البيت التاسع والعشرون. قد حل في صخرة صماء. حاشية: سين ولام شماء، وروتها ضاء، وفي كاف تيها، انتهت الحاشية. معنقة فانحت برأيك في أوعارها درجة. قد حل في صخرة صماء معنقة فانشك برأيك في أوعارها درجة. عين معنقة مرتفعة، وأصل ذلك في طول العنق، وانحت بكسر الحاء افصح، افصح من فتحها. وقد حكي الفتح وقرأ الحسن البصري رحمه الله وتنحتون حاشيه، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، الآية 149 من سورة الشعراء. انتهت الحاشية. أي اجعل برأيك المصيب إليها سبيلا. البيت 30 وغاده بسيوف طالما شفرت، فأخلفت مترفا ما كان قبل رجل. أيغد عليه، أي أخلفت السيوف ما كان يرجوه من قبل، والمترف المنعم. ويروى وعاذة بسيوف. حاشية هي رواية الصولي. وقال قال لي أبو مالك، قوله وعاذة بسيوف إلى آخر القصيدة شيء لا أعرفه، ولعله زاده بعدي. انتهت الحاشية. صاد أن يستعيذون مما يخافون بهذه السيوف. والمرزوقي يرد هذه الرواية. البيت 31 وشزب مضمرات طالما خرقت، من القتام الذي كان الوغى نسجا. البيت 32 ويوسفيين يوم الروع. حاشية سين ويوسفيين حميديين، في اسقاط ياء النسبة في يوسفيين، اي ويوسفين حميديين. وقال في باء انها رواية الخارزنجي. انتهت الحاشية. تحسبهم هوجا وما عرفوا افنا ولا هوجا، ويوسفيين يوم الروع تحسبهم هوجا وما عرفوا افنا ولا هوجا. عل ويوسفيين يعني قوما من رهط هذا الرجل وهو محمد بن يوسف. والهوج في ابن ادم ان يركب رأسه في الامور بغير انات ولا روية، ويستعمل ذلك في صفات الابل والريح. يقول لشدة انثيالهم على الحرب وبدارهم اليها تظنهم هوجا، وذلك يستحب في الشجعان في تلك الحال. ثم بين ان ذلك لقوة قلوبهم وشدة حرصهم على الحرب، لا لاضطراب خلق ولا قلة عقل. البيت 33 من كل قرن يرى الاقدام مأدبة. حاشية في اصول التبرزي مكرمة، ولكن شرح البيت يدل على ان الرواية مأدبة. وجاء في ضاء وفي نسخة ابي علي مسكوي مأربة بالراء، وروى في ضاء مكرمة وقال والرواية مأدبة. انتهت الحاشية. اذا خبى معلما بالسيف او وسجا، من كل قرن يرى الاقدام مأدبة. اذا خبى معلما بالسيف او وسجا، اي يرى الاقدام مأدبة، يحتمل ان يكون من المأدبة التي هي تأديب، ان يرى اقدامه من الادب الذي ينبغي ان يستعمل. ويجوز ان يكون من المأدبة الى الطعام فهو يسير عليه. والوخد والوسج ضربان من السير، واكثر ما يستعملان في الابل والنعام، وقد يستعاران لغيرهما. البيت 34 تنعى محمد الثاوي. حاشية في ضاء قال الصلي ويروى الملقى. انتهت الحاشية. رماحهم ويسفحون عليه عبرة نشجة تنعى محمدا الثاوي رماحهم ويسفحون عليه عبرة نشجة. أبو عبد الله ظاهر البيت أن رماح هؤلاء اليوسفيين تخبر بموت محمد، وهو رجل منهم قتل فأدركوه بثأره. حاشية. وقال السوري: يريد أن أصحاب أبي سعيد أخذوا بثأر محمد بن حميد لأن أبا سعيد ومحمدا لم قي فهم أهل. انتهت الحاشية. ومعناه أن رماحهم أدرك بها ثأره أو أدرك بها ثأره فانصبت عليها الدماء وسمع منها الصريف، فصار ذلك الصريف منها بمنزلة البكاء على الميت والعويل عليه والإخبار بموته. صاد. والنشيج أن يهم بالبكاء ولا يبكي فيتردد له صوت. حاشية. في ضاء. قال الخرزنجي: وروى نشجا بضم النون والشين، وقال هو جمع الناشج وهو الباكي، وروي نشجا بفتحهما. وقال ابن المستوفى: النشج واحد الانشاج وهي مجاري الماء، فيكون صفة العبرة اي عبرة سائلة، ونشدا بضمهما نصب على الحال. وقال: وفي النسخة العجمية نشجا جمع نشيج ونشوجه البكاء. انتهت الحاشية. البيت 35: قد كان يعلم إذ لاقى الحمام ضحا لا طالبا وزرا منه ولا وحجا. عين: وزرا منه ولا ولجا، والولد الموضع الذي يتولج فيه أي يدخل. صاد. والوحج الملجأ وهو الوجح فقلب. وطالبا حال من المضمر في يعلم. البيت 36: أن سوف تهدي إلى أثآره بهما ينسى الردى مسريا فيها ومدبلج. عين: الأثآر جمع ثأر، والمعنى أن هذا المقتول قد علم أنك ستهدي إلى القوم الذين قتلوه جيشا يطلب ثأره. حاشية. في ضاء. من كلام أبي العلاء: والبهم جمع بهيمة وهو الفارس الذي لا يدري كيف يؤتى له، كأنه قد أبهم أمره. والمعنى أن هذا المقتول علم أنك سوف تهدي إلى القوم الذين قتلوه جيشا يطلب بثأره ومثله، فإن يهلك جوين فإن حربا كظنك كان بعدك موقدوها، كظنك كان بعدك موقدوها، كأنك كنت تعلم يوم بذلت ثيابك ما سيلقى سالبوها. انتهت الحاشية. ويجوز أن يكون تهدي من الهدية وتهدي بفتح التاء من هديت القوم إذا تقدمتهم، وإذا كان من الهدية فهو من باب قولهم عتابه الضرب وتحيته السيف، أي قد أقام هذه الكتيبة مقام الهدية وإن كانت تأتيهم بشر، كما قال عمرو ابن معدي كرب: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجير. والإدلاج السير من آخر الليل، والمسري الذي يسري من أول الليل إلى آخره. البيت 37: لو لم يكن هكذا هذا لديه إذن ما مات مستبشرا بالموت متهجا، أي لو لم يعلم هذا ما أسلم نفسه إلى الموت مع قدرته على النجاة. البيت 38، لو أن فعلك أمسى صورة لثوى بدر الدجى أبدا من حسنها سمجا. وروى المرزوقي من نورها سبجا. حاشية في ذا، وروى الخارزندي لو أن فعلك أمسى صورة ليرى، انتهت الحاشية. القصيدة 32، قافية الحاء. وقال على قافية الحاء: يمدح أبا سعيد ويقال نوح ابن عمرو السكسكي الحمصي. حاشية: لم ترد هذه القصيدة في سين وفي نسخة باء ونون من التبريزي، جاء أنها قيلت في أبي سعيد أو في عمرو ابن نوح السكسكي كما أثبتناه، وفي نسختي ميم ولام من الصولي لم يذكر في من قيلت، وفي دال جاء وقال يمدحه أي الممدوح بالقصيدة السابقة وهو أبو سعيد، وفي كاف وقال يمدح بعض الأمراء، انتهت الحاشية. البيت الأول: قل للأمير لقد قلتني نعما فت الثناء بها ما هبت الريح. البيت الثاني: يا مانح الجاه إذ ضن الجواد به شكريك ما عشت للأسماع ممنوح. البيت الثالث: لم يلبس الله نوحا فضل نعمته إلا لما بثه. حاشية دال نثه، انتهت الحاشية، من شكره نوح. الثاني من البسيط والقافية متواتر. صاد يريد قوله عز وجل: إنه كان عبدا شكورا. عين هذا من الإلجاء الذي تقدم ذكره في حرف الثاء عند قوله البعيث، لأن القصيدة لو كانت على السين لصلح أن يجعل مكان نوح موسى، ولو كانت على الدال لصلح أن يجعل مكانه هودا. وقد قال أيمر بن خريم ابن فاتك القصيدة التي يذم فيها أهل العراق: أبا الجبناء من أهل العراق، على الله في الحرب إلا قصوطا. وجاء فيها بقوله: ولو أن لوطا نبي لكم لأسلمتم حين تلقون لوطا، ولو أن لوطا نبي لكم لأسلمتم حين تلقون لوطا. فأما قول النابغة: أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. فليس من هذا النحو، إذ كان البيت لا يفسد بتغير الاسم. البيت الرابع: ذمت سماحته الدنيا إليه فما يمسي ويصبح إلا وهو ممدوح. البيت الخامس: وللأمور إذا الآراء ضقن بها يوم التجادل. حاشية لام وللتجادل، انتهت الحاشية، من آرائه فيح. عين فيح جمع أفيح وفيحاء، وهو الواسع والواسعة، يقال مكان أفيح وأرض فيحاء. البيت السادس: لم يغلق الله باب العرف عن أحد، باب الأمير له المألوف مفتوح. البيت السابع: لن يعدم. حاشية لام وضاء لم يعدم، انتهت الحاشية. لن يعدم المجد من كانت اوائله من آل كسرى البهاليل المراجيح. عين البهاليل جمع بهلول، والرواة يفسرونه الضحاك، والاشتقاق يدل على ان البهلول الذي ابهل وشأنه لا يعترض عليه، فيجوز ان يؤديه ذلك الى الضحك والفرح. اخذ من الناقة الباهل وهي التي لا صرار عليها. حاشية في راء كلام متصل بشرح ابي العلاء هذا، كأنه منه في تفسير المراجيح، قال: والمراجيح الثقال في مجالسهم يوصفون بالحلم، لا يكادون يقولون للواحد مرجاح. انتهت الحاشية. البيت الثامن: نور الفؤاد. حاشية هاء باء وهاء نون مذكي الفؤاد. انتهت الحاشية. نور الفؤاد فلو كانت بعزمته تذكى المصابيح لم تخبو المصابيح. البيت التاسع: كأنه لاجتماع الروح فيه له من كل جارحة في جسمه روح. القصيدة 33: وقال ينبح إسحاق ابن إبراهيم، وهذه قدمها قبل قصيدته، أصغى إلى البين مغترا فلا جرما. البيت الأول: ألا يا أيها الملك المعلى، إذا بعض الملوك غدا منيحا. حاشية ضاء بعض الرجال. انتهت الحاشية. الأول من الوافر والقافية متواتر. عين المعلى القدح السابع من قداح الميسر، وهو أعظمها حظا، والمنيح لا حظ له، وهو الذي أراده الطائي هاهنا. وقد يكون المنيح في معنى المستعار فيكون له حظ. البيت الثاني: أعر شعر الإصاخة منك يرجع، طوال الدهر بارحه سميحا. البيت الثالث: أنله باستماعكه محلا، يفوت علوه الطرف الطموحا. حاشية الجموحة، وهي بين السطور في كاف. انتهت الحاشية. البيت الرابع: فلم أمدحك تسخيما بشعري. حاشية ضاء وكاف لشعري. انتهت الحاشية. ولكني مدحت بك المديح. القصيدة 34: وقال يمدح الفضل بن صالح بن عبد الملك بن صالح، ويكذب من قال انه قتل اخاه عبيد الله بن صالح حتى تزوج بامرأته اتراك. حاشية قال الصولي: ولهذا خبر ذكرته في الرسالة، رسالة الصولي الى مزاحم بن فاتك في اخبار ابي تمام، وبالرجوع الى كتاب اخبار ابي تمام لم نجد فيه ذكرا لقصة اتراك هذه، فالراجح انها سقطت من النسخة الوحيدة التي نشرنا منها الكتاب. وجاء في كاف ان ابا مالك كان لا يروي له هذه القصيدة. انتهت الحاشية. البيت الاول: اهدي. حاشية في ضاء ويروى اهدى فعلا ماضيا، وقال ابن المستوفى والاول اجوب. وليها اهدى فعلا مضارعا. انتهت الحاشية. اهدي الدموع الى دار وما صحها فللمنازل. حاشية كاف بين السطور فللمدامع. انتهت الحاشية. سهم في سوافحها. اهدي الدموع الى دار وما صحها فللمنازل سهم في سوافحها. الاول من البسيط والقافية متراكب. عين ما صحها من قولهم مسح الشيء اذا غاب في الارض. حاشيه قال ابن المستوفى في الرد على ابي العلاء: الاجود ان يكون ناصحها من مسح الثوب، من مسح الثوب اخلق وبرسا، او مسح الشيء مصوحا ذهب وانقطع. قال: قد كان من طول البلا، قد كاد من طول البلا ان يمسحا، ولم ارهم ذكروا مسح اذا غاب في الارض. انتهت الحاشية. وسوافحها جمع سافح، يقال سفح الدمع فهو سافح، وسفحه الباكي فهو مسفوح، وكل شيء صب فهو مسفوح كالدم والماء. البيت الثاني: أشل الزمان عليها كل حادثة وفرقة تظلم الدنيا لنازحها. عين جاء بالإشلاء في معنى الإغراء، وكذلك تستعمله العامة يقولون: أشليت الكلب إذا أغريته، ورواة اللغة يقولون: أشليت الشاة إذا دعوتها إلي، وآسدت الكلب وأوسدته إذا أغريته. وقد جاء الإشلاء في معنى الإغراء، ويروى لدلال بن جرير: نزلنا بخلاب فأشلى كلابه علينا، فكدنا بين بيتيه نؤكل. وقال آخر: خرجت خروج القدح قدح بن مقبل على الرغم من تلك النوابح والمشلي. البيت الثالث: حلفت حقا لقد قلت ملاحتها بمن تخرم عنها من ملائحها. البيت الرابع: ان تبرح وتباريح على كبد ما تستقر فدمعي غير بارحها، اي ان تفارقاني ولن تساعداني فان دمعي لا يفارقني. البيت الخامس: دار اجل الهوى عن ان الم بها. حاشية: رواه الامدي: ان لم الم بها وعابه عليه، وقال في نقده: وقد كنت اظن ابا تمام على هذا نظم الشعر، وان غلطا وقع عليه في نقل البيت، حتى رجعت الى النسخة العتيقة التي لم تقع في يد الصولي وأضرابه، فوجدت البيت في غير نسخة مثبتا على هذا الخطأ. الموازنة صفحة 89. وقد نقل ابن المستوفى كلام الآمدي هذا وغيره من كتاب آخر له سماه شرح معاني أبيات من شعر أبي تمام، قال الآمدي منه: فقوله إن لم ألم بها إلا وعيني من منائحها عكس المعنى الذي أراده. وكذلك لو قال: أجل الهوى ألا ألم بالدار إلا وعيني باقية، مثله سواء، فإنه يجل الهوى عن أن يلم بها وهو يبكي، وهذا ضد ما أراده، إلى آخره. وقال الآمدي أيضا: ورأيت في بعض النسخ مصلحا قد اصلح هذا البيت فجعله دار اجل الهوى عن ان الم بها، فالرواية ما ذكرته لان ذلك هو الموجود في الاصول العتق من نسخ شعره بخط السكري وغيره. وقال ابن المستوفى في الرد عليه وفي حاشية كتابه هذا كتاب الآمدي بخط يحيى ابن محمد ابن عبد الله الارزني: الرواية التي ذكر انها مصلحة هي دار اجل الهوى، دار اجل الهوى عن ان الم بها في الركب الا وعيني من منائحها. معناها ظاهر صحيح، كأنه قال: اجل الهوى عن ان الم بالدار الا وانا باك اي اذا الممت بها بكيت، ولا ادري من اين زعم ان هذا ضد ما اراده، وهذا يدل على فساد تصوره. وقال ابن المستوفى ايضا الذي تكلم عليه الامدي ورده انما هو على ما روي من هذا البيت: دار اجل الهوى ان لم الم بها في الركب الا وعيني من منائحها. واما ما ذكر الامدي انه رآه في بعض النسخ مصلحا، فقد وجدته في عدة نسخ على ما روى من الاصلاح عن ان الم بها، ولم اجدت في نسخة على ما رواه الامدي. انتهت الحاشية. في الركب الا وعيني، حاشية من الصفحة السابقة. قال ابن المستوفى في نسخة بإزاء قوله: إلا وعيني، إلا ودمعي، وأكثر النسخ إلا وعيني. انتهت الحاشية. من منائحها: دار أجل الهوى عن أن ألم بها في الركب إلا وعيني من منائحها. البيت السادس: اذا وصفت لنفسي هجرها جنحت، حاشية كاف بين السطور جمحت. انتهت الحاشية. ودائع، حاشية لام دوافع الشوق. انتهت الحاشية. ودائع الشوق في اقصى جوانحها، حاشية لم يرد البيت في نسخة دال. انتهت الحاشية. اذا وصفت لنفسي هجرها جنحت ودافع الشوق في اقصى جوانحها. البيت السابع: وان خططت اليها صدرها جعلت جراحة الوجد تدمي في جوارحها. اليها بمعنى النفس، حاشية قال ابن المستوفى في نسخة التبريزي: اليها يعني النفس. قال الامدي في قوله: وان خططت اليها صبرها، البيت وان خططت اليها اي الى الدار صبرها، اي الى ان تهدي لي صبرا كصبرها عن اهلها، جعلت جراحة الوجد تدمي في جوارحها. فاضاف الجوارح الى الجراحة وقال في جوارحها ولم يقل في جوارحي، لان جراحة الوجد وان كان القلب مخصوصا بها الا انه انما اراد في كل جوارحه فجعلها كلها دامية. ويكون في بمعنى مع، اي مع جوارحها، اي جراحة القلب مع سائر الجوارح. هذا كلام الامدي الذي اورده ابن المستوفى. وقال عقبه: اظن الامدي لتعصبه على ابي تمام كان يضع في شعره ابياتا مفسودة ليردها عليه، وهذا البيت الذي ذكره انما يصح تأويله له اذ لم يرو قبله: اذا وصفت لنفسي هجرها جنحت البيت، ولعله لم يروه، وقد وجدته ملحقا في غير نسخة. فاما اذا كان موجودا قبل قوله: وان خططت اليها صبرها جعلت البيت، لم يحتج الى هذا التعسف في تفسيره. انتهت الحاشية. وقوله جعلت اي سقمت، فكل عضو من اعضاء موهون مجروح يدمى. البيت الثامن: ما للفيافي وتلك العيس قد خزمت، فلم تظلم اليها من صحاصحها، حاشية. وفي ضاء ايضا قضية اخرى لهذا البيت، فقد رواه الامدي: ولم تظلم اليها لي صحاصحها، وقال: صحاصحها مخفوض بدل من الفيافي، وهو بدل البعض من الكل، فيقول: ما للفيافي صحاصحها. ولم تظلم اليها يعني الى صحائح الفيافي. واخر قوله لي عن موضعها فقبح نسج البيت وتأليفه والمعنى والمعني بالصحاصح الفيافي. لا تتظلم اليها العيس وقد خزمت لي يقول لاني اتعبها باغذاذي السير واسراعي وطول دأبي في طول الصحاصح وبعدها. وتظلمها الى الفيافي ما يظهر من جزعها منها الي، فهذه لقوتها لم يظهر ذلك فيها. ثم قال الآمدي بعد هذا: كذا لفظ هذا البيت في النسخ العتق بخط ابي سعيد السكري وغيره، ورأيت بعضهم اصلحه: ما للفيافي وتلك العيس قد خزمت ولم تظلم اليها ولم تظلم اليها من صحاصحها، اي ولم تتظلم العيس الى الفيافي من صحاصحها، والمعنى واحد والله اعلم بما قاله الرجل. انتهت الحاشية. عين العيس خفض لان المعنى ما للفيافي ولتلك العيس، ويجوز ان ينصب على ان يجعل تلك في موضع نصب على المفعول معه، وخزمت اي جعلت الخزائم في انوفها، ويجوز ان يجعل تلك في موضع رفع وما بعدها خبر لها، كأنه قال: وتلك العيس مخزومة. والصحاصح جمع صحصح، وهو الارض الواسعة المستوية. نسخة العبدي: ما للفيافي رأتها العيس قد خزمت. وقد خزمت حال للعيس ورأت من رؤية العين، وقوله لم تظلم اي لم تشك اليها من صحاصحها. البيت التاسع: فطل اذا ابتكر الغابي على امل. حاشية: قال المرزوقي في كتابه: وروى بعضهم على ابل بالباء، وقال: ومن روى على امل فقد صحف. انتهت الحاشية. خلفنه يزجر الحصر برائحها. حاشية: كاف ولام ببارحها. وقال في لام: ويروى برائحها. انتهت الحاشية. فطل اي فطل المرافق، والحصر جمع حسير، وهو المعي من الابل. عين: والمعنى ان هذه الابل تسرع فتتعب الحادي وتسبقه، والعرب تصف الابل بذلك. قال الاخطل: حمينا العراقيب العصا فتركنه به نفس عال مخالطه بهر. حاشية: الديوان صفحة 198. انتهت الحاشية. يقول: يبكر الحادي وهو يؤمل ان يبلغ مرحلة فتزيد على ظنه، فتتركه مع الرائح يزجر الحشرة، وهو يناسب قول الاخر: اذا القوم قالوا وردهن ضحى غد تواهقن حتى وردهن مساء. البيت العاشر: تصغي الى الحدو اصغاء القيام الى نغم اذا استغربته من مطارحها. عين: اي هذه العيس يعجبها الحداء فيشتد سيرها عليه، وهم يقولون الحداء غناء الابل. قال الراجز: غنى لها عبد يزيد بالرمل فانبعثت كأنها الريح الشمل. ويروى بالزمل وهو اصح، والنغم واحد. قال الشيباني: يا رب مثلك غير فاحشة محبوبة الالفاظ والنغم. ومطارحها الذي يعلمها الغناء ويطارحها اياه، ومطارحها الذي يعلمها الغناء ويطارحها اياه. البيت الحادي عشر حتى تؤوب كأن الطلح معترض بشوكه في المآقي من طلائحها. عين المآقي جمع مأقى العين وهو جانبها الذي يلي الأنف. والطلح شجر له شوك وهم يصفون الإبل إذا أعيت بأن عيونها تدمع فكأنها قد أصابها شوك الطلح. وهذا كما قال الشماخ قد وكلت بالهدى إنسان ساهمة كأن إنسانها بالشوك مسمول. حاشية الديوان صفحة 81 انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر إلى الأكارم أفعالا ومنتسبا لم يرتع الذم يوما في طوائحها. ويروى لم يرتع الذم في أدنى مسارحها. حاشية جاءت هذه الرواية فيها باء وهاء نون وفي ضاء قال ويروى صوالحها وفسر طوائحها بذواهبها وفي دال يوما في مسارحها. انتهت الحاشية. البيت الثالث عشر آساس مكة والدنيا بعذرتها لم ينزل الشيب في مثنى مسائحها. حاشية دال مثنى في مسائحها. انتهت الحاشية. عين يقول هؤلاء القوم كانوا آساس مكة والدنيا شابة مثل الجارية العذراء التي لم تفتض ومسائح الرأس جانبا. ويقال للشعر الذي فيهما المسائح وقيل انما سمي بذلك لانه يمسح في الوضوء وغيره. البيت الرابع عشر قوم هم امنوا قبل الحمام بها من بين ساجعها الباكي ونائحها. انما قال قبل الحمام بها لان بها وبتألفها فيها علم الناس انها مأمن. يقول فهؤلاء امنوا بها قبل حصول الحمام بها. عين والساجع الذي يأتي بصوته على طريقة واحدة ولذلك سمي السجع من الكلام. ويجوز آمنوا قبل الحمامة بمد آمنوا ولذلك سمي ولذلك وضم قبل على الغاية ونصب الحمام لأنه مفعول به. حاشية قال ابن المستوفى وهذا وجدته يروى في بعض نسخ شعره. انتهت الحاشية. البيت الخامس عشر كانوا الجبال لها قبل الجبال وهم سالوا ولم يك سيل في أباطحها. حاشية جاء في ضاء قال أبو العلاء يصفهم بقدم السؤدد والشرف والعرب تمدح بذلك وتذم بالأحدث القريب. وقوله سالوا ولم يك سيل يحتمل أن يكون مراده أن يكونوا نزلوها وسالوا بها أي كفروا فيكون قريبا من قول الآخر ونحن بنو الشيخ الذي سال بوله بكل بلاد لا يبول بها فحل. يعني كثر ولده فبالوا في البلاد. ويجوز ان يعني بقوله سالوا انهم جادوا فكان عطاؤهم كالسيل. قال ابن المستوفى لم يرد ابو تمام الا القول الاخر. انتهت الحاشية. البيت السادس عشر، والفضل إن شمل الإظلام ساحتها مصباحها المتجلي من مصابحها. البيت السابع عشر من خيرها مغرسا فيها وأوسعها، شعبا تحط إليه عير مادحها. البيت الثامن عشر لا تفتى حاشية ولا يفتى، انتهت الحاشية. لا تفتى تزدي فتي العيش ساهمة الى فتى سنها منها وقارحها. فتى سنها الممدوح اي هو حديث السن، لكن عقله عقل الشيوخ، ويقع في النسخ لا تفطرن تزج العيس. حاشية هي رواية ميم ولام ودال وكاف، وهي رواية ابي العلاء كما جاء في ضاء وفي ضاء ايضا، ويروى تزجي فتاء العيس كأنه جمع فتى وقال يخاطب نفسه، انتهت الحاشية. والمرزوقي يرده وقال الرواية لا تفت تزجي فتي العيس ساهمة. وفي البيت تجنيس في ثلاثة مواضع، وتفت مخففة من فتئ يفتأ. البيت التاسع عشر حتى تناول تلك القوس باريها حقا وتلقي زنادا عند قادحها. البيت العشرون كأن صاعقة في جوف بارقة زئيره واغلا في اذن نابحها. عين جعل عدوه مثل الكلب النابح، وهذا كلام يستعمل كثيرا، فيشبه الرجل الخسيس يتكلم في الشريف بالكلب النابح. قال وهل كان الحطيئة غير كلب رماه الله ان نبح النجوم. البيت الحادي والعشرون سنان موت ضعاف من اسنتها، صفيحة تتحامى من صفائحها. البيت الثاني والعشرون ذو تبرأ وإباء في الأمور، وهل جواهر الطير إلا في جوارحها. يقال فلان ذو تبرأ إذا كان ذا حد يدفع به العدو والخصم، وهو مأخوذ من درأته أي بسعته، قال الشاعر. وذو تبرأ من ليت في أصل غابه بأشجع منه عند قرن ينازله. البيت الثالث والعشرون هشما لأنف المسامي حينه فسما، لهاشم فضلها فيها ابن صالحها. حاشية يقع هذا البيت في لام بعد البيت الحادي عشر حتى تؤدب، وروايته فيها هشما لأنف المسام هاشما فسما، لهاشم فضلها الفضل ابن صالحها. وهو في ميم بعد البيت الثاني عشر إلى الأركان، وروايته فيها هشما لأنف المسامي هاشما أبدا، وقد رأى فضلها فيها ابن صالحها. وفي ضاء روى أبو العلاء البيتين مجموعا أحدهما إلى الآخر، إذا العلا نسبت يوما إلى أحد فاخصص بأفضلها الفضل ابن صالحها هشما لأنف المسامي هاشما أبدا، وقد رأى فضلها هذا ابن صالحها. ثم قال هذان البيتان لا ينبغي ان يجمع بينهما في الرواية، وانما احدهما نائب عن الاخر، ولا يمكن ان يكون الطائي جاء بهما الا على سبيل الاتساع، اذ كان احدهما يغني عن الاخر وليس بينهما تباعد، وكلاهما فيه ذكر الفضل وصالح، وليس لهما معنى مختلف فيصرفان اليه. وقال ابن المستوفى: لم ار في عدة نسخ من شعر ابي تمام هذين البيتين مجموعا احدهما الى الاخر، لكني وجدت في النسخ رواية الاول واسقاط الثاني، او رواية الثاني واسقاط الاول. وكيف يخفى على ابي تمام هذا الابطاء القبيح مع تقارب البيتين وتكرار ما فيهما من الاسمين؟ انتهت الحاشية. اي هشم الله انف من سام حينه وهلاكه وتعرض للهلاك بان ارتفع لمبارزة هاشم، وفيها ومنها فضل ابن صالح هذا الممدوح. البيت الرابع والعشرون: يا حاسد الفضل لا اعرفك محتشدا، لغمرة انت عندي غير سابحها. اي يا من يحسد هذا الرجل، كف من حسدك اياه، ولا تشرع في بحر لا اراك سابحا فيه، بل تغرقك امواجه. البيت الخامس والعشرون: لكوكب نازح من كف لامسه، وصخرة واسمها في قرن ناطحها. العرب تجعل الممدوح كالصخرة والجبل، وانما يريدون عزه وثباته، واسمها اثرها. البيت السادس والعشرون: ولا تقل اننا من مبعث، فلقد بانت نجائب ابل من مواضحها. اي لا يحملنك على حسده ومباراته انكما من هاشم، فان بينكما من التفاوت ما بين النجائب والمواضح وان كانت من جنس واحد. حاشية: في ضاء قال المرزوقي: انكر بعضهم قوله وانشد الابيات الثلاثة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، فقال: اخطا في قوله اتت نجائب ابل من مواضحها، لانه كأنه قال ان ابانا واحد، فاللئيم قد يلد الكريم، والذي يليق بالمعنى ويصح الغرض به بانت نجائب ابل من مواضحها. انتهى كلامه. قال المرزوقي: قد ظلم هذا الانسان ابا تمام ظلما مبينا، وصحته فيما رواه وبدل. فالرواية عند المرزوقي اذن هي اتت نجائب ابل من مواضحها، ثم اخذ يحمل عيب نفسه عليه، والمعنى ان الاشتراك في الجنس لا يوجب التساوي. الا ترى ان الابل جنس واحد، ثم منها النجائب ومنها نواضح، وقد بان بعضها من بعض. واعاد ابو تمام هذا المعنى على وجه اخر في موضع اخر، فقال: غربته العلا على كثرة الناس، فاضحى في الاقربين جنينا. ومن هنا سرق المتنبي هذا المعنى فاخرجه في معارض، فمرة قال: فان يكن تغلب الغلباء عنصرها، فان في الخمر معنى ليس في العنب. وقال في اخرى: فان تفق الانام وانت منهم، فان المسك بعض دم الغزال. فان تفق الانام وانت منهم، فان المسك بعض دم الغزال. قال ابن المستوفى: راجعت اكثر من 5 نسخ من شعر ابي تمام فلم اجد في نسخة ما رواه المرزوقي من قوله: فلقد اتت نجائب ابل من نواضحها، ولعل هذه الرواية وقعت اليه كما وقع غيرها من الزيادات التي تعقبها الامدي وغيره عليه، والذي شرحه العلماء هو مطابق لقوله: فلقد بانت نجائب ابل من نواضحها. انتهت الحاشية. البيت 27: سميدع يتغطى من صنائعه كما تغطى رجال من فضائحها. اصحاب اللغة يختلفون في تفسير السميدع، الا انه مدح لا اختلاف فيه، فيقولون السميدع الشجاع الكريم، وقال المنتجع ابن نبهان هو السيد الموطأ الاكناف، وهذا مؤد معنى الحلم. البيت 28: وفارة المسك لا يخفي تضوعها طول الحجاب ولا يزري بفائحها. وفارة المسك لا يخفي تضوعها طول الحجاب ولا يزري بفائحها. البيت 29: لله درك في الخود التي طمحت ما كان ارقاك يا هذا لطامحها. طمحت اي ببصرها الى السماء تكبرا، ويقال طمحت في الشرف او ارتفعت، اي تزوجت بهذه المرأة التي ما كانت تتواضع للتزوج. يقول: فرقيت طامحها اي ما طمح منها فازلت نخوتها. وقيل: ما اشد ارتقاءك الى طامحها ومرتفعها حتى تزوجت بها، يعني جارية كانت لاخي الممدوح ومات عنها، وكان مشغوفا بها، ولها اخبار كثيرة في نجابتها وحسن فطنتها وادبها، فآلت بعده ألا تتزوج، فلم يزل بها فضل بن صالح متلطفا بها حتى أجابته بعد خطوب طالت. حاشية: وقال الصولي، ويعني بذلك أن أتراك جارية عبيد الله بن صالح بن عبد الملك بن صالح، وكان أعتقها وتزوج بها، أبت أن تتزوج بالفضل بن صالح أخي عبيد الله بن صالح، لأنه قتل أخاه عبيد الله بن صالح من أجلها. انتهت الحاشية. البيت 30: نقية الجيب لا ليل بمدخلها. حاشية: بال بمدلجها. انتهت الحاشية. في باب عيب ولا صبح بفاضحها. البيت 31: اخذتها لبوة العريس مبدة في الغاب والنجم ابنى من مناكحها. بعد ذلك على لغة ربيعة فيقال لبوة، والعامة تستعملها على هذا اللفظ، فإن سكنت في حال الهمز قلت لبأة، فإن نقلت حركة الهمز إلى الباء وحذفت قيل لبة. البيت 32: لو أن غير أبي الأشبال صافحها شكت بمخلبها كفي مصافحها. البيت 33: جاءت بصقرين غطريفين لو وزنا بهض رضوى اذا مالا براجحها. حاشيه رواتني ولام وكاف. انتهت الحاشية. البيت 34: بهاشميين بدريين ان لحجت مغالق الظهر كان من مفاتحها، ويروى بهاشميين كالبدرين، ويقال لحجت الابواب اذا انغلقت. البيت 35، نصلان قد اثبتا في قلب شانئها. حاشية لام شانئهم، انتهت الحاشية. نارين اوقدتا في كشح كاشحها. البيت 36، وكذب الله اقوالا، حاشية ميم ولام وكاف، اخبارا، انتهت الحاشية. قرفت بها، حاشية ميم قذفت، انتهت الحاشية. وكذب الله اقوالا قرفت بها بحجة تسرج الدنيا بواضحها. قيل في سعاية سعي بها الى المعتصم فلم تثبت. البيت 37، مضيئة نطقت فينا كما نطقت ذبيحة المصطفى موسى لذابحها. البيت 38، لئن قليبك جاشت بالسماحة لي لقد وصلت بشكري حبل ماتحها. البيت 39، وقد رأتني قريش ساحبا رسني إليك عن طلقها وجها وكالحها، أي قصدتك من بينهم وتركت بخيلهم وجوادهم. البيت 40، إذا القصائد كانت من مدائحهم فأنت، حاشية ميم ولام وكاف، يوما فأنت لعمري من مدائحها، انتهت الحاشية. لا شك عندي من مدائحها في ضاء، ويروى من ممادحهم وممادحها، وقال قالوا هو أجود، انتهت الحاشية. إذا القصائد كانت من مدائحهم فأنت لا شك عندي من مدائحها، يقول كما يفتخر هؤلاء بالقصائد تفتخر بك القصائد. البيت 41، وإن غرائبها أجدبن من بلد كانت عطايات أندى من مسارحها. حاشية ميم ولام وكاف وضاء وهاباء، من أندى مسارحها، انتهت الحاشية. ويروى أجرين وغرائبها التي تنزع من بلد إلى بلد. القصيدة 34، قافية الدال. وقال يمدح أبا عبد الله أحمد بن أبي دواد، حاشية. قال الصولي عقب القصيدة السابقة وقبل هذه القصيدة، ولم نجد له مدحا على قافية الخاء، انتهت الحاشية. البيت 1، سعدت غربة النوى بسعادي فهي طوع الاتهام والانجاد. الاول من الخفيف والقافية متواتر. غربة النوى بعد النية، خاء، اي سعدت النوى بموتات سعاد اياها في وجوهها، فتصير بها مرة الى تهامة ومرة الى نجد. البيت 2، فارقتنا، حاشية سين غادرتنا، انتهت الحاشية. وللمدامع انواء سوار على الخدود، حاشية ها وسين على النحور، كاف بين السطور على الصدور، انتهت الحاشية. فارقتنا وللمدامع انواء سوار على الخدود غوادي. البيت 3، كل يوم يسفحن دمعا طريفا يمتري مزنه حاشية كاف بين السطور وبقه انتهت الحاشية بشوق تلابي حاشية شرحه الصولي بقوله طريفا اي مستطرفا يريد محدثا في وقته ويصفحنا يعني الانواء وينتري يحلب اي مزنا يحلب بشوق قديم انتهت الحاشية. البيت الرابع واقعا بالحدود والحر منه واقع بالقلوب والاكباب قاف والبرد منه حاشية يروت سين ولام وكاف والرواية التي في اصول التبريزي والحر منه غير ان الشاهد الذي اتى به وهو بيت ذي الرمة وما اورده من كلام المرزوقي واقتصاره على ذلك يدل على ان الرواية والبرد منه وانما اثبتنا رواية والحر منه هنا في الاصل لان اصول التبريزي كلها اثبتها في المتن وفي ميم من الصلي والحر منه وفي لام والبرد منه انتهت الحاشية. يعني ان الدمع يسيل على الحدود وضربه في القلب والكبد لانه ينقع الغلة ويشفي الحرقة كما قال حاشية البيت لذي الرمة الديوان صفحة 492 وليس مما اتى به المرزوقي شاهدا وانما هو من كلام التبريزي كما جاء في ضاء. اما المرزوقي فقد استشهد ببيت ابي تمام قال ومثله قوله لقد احسن الدمع المحاماة بعدما اساء الاسى اذ جاور القلب داخله انتهت الحاشية. البيت الخامس وعلى العيس خرب يتبسمنا عن الاشنب الشتيت البراب حاشية جاء في ضاء قال الخارزنجي البراد البارد وقال ايضا البراد جمع البارد وانما اراد الثغر وقال ابن المستوفى ولم يسمع ان البراد جمع البارد انتهت الحاشية. البيت السادس كأن شوك السيالي حسنا فامسى دونه للفراق شوك القتاب والسيال ضرب من العضاه يشبه بشوكه الصغر والقتاد من اكثر العضاه شوكا يقال للامر اذا استصعب دونه شوك القتاد ودونه خرق القتاد قاف وشوك القتاد اسم امسى ودونه في موضع الخبر والمعنى كان ذلك الثغر نقيا حسنا في عين المحب كشوك السيالي فلما وقع الفراق حال دون هذا العاشق ودونه شوك القتاد حاشية جعل الصولي في شرحه وجه الشبه بين السيالي والثغر البياض والصغر إذ قال شبه ثغرها بشوك السيال لصغره وبياضه فلما فارقته صار هذا الثغر شوك القتاد عليه قال الأعشى باطرتها الأعراض في سنة النوم فتجري خلال شوك القتاد وقال المرزوقي في الرد عليه وروى هذا الإنسان في هذه القصيدة قوله كان شوك السيال البيت بنصب شوك القتاد وقال في تفسيره وذكر ما ذكره الصولي هنا ثم قال اما ذكره الصغر في تشبيهه الصغر بشوك القتاد فلا فائدة فيه لان الاسنان اذا كانت كالشوك في الصغر فانها لا تستحسن وقد كفى الغرض في التشبيه ببياضها قول امرئ القيس منابته مثل السدوس ولونه كشوك السيال فهو عذب يغيص. واما نصبه لشوك القتاد فليس بجيد، ولو قصد ذلك لكان قوله دونه لا فائدة فيه، وانما الرواية برفع الشوك على ان يكون اسم امسى ودونه في موضع الخبر. انتهت الحاشية. البيت السابع: شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس الا من فضل شيب الفؤاد. حاشية: في ذا وروى الخالدي من فرطي بدلا من فضلي. انتهت الحاشية. اي ما شفت للكبر انما ذلك للهموم، اي ما شفت للكبر وانما ذلك للهموم. البيت الثامن: وكذاك القلوب في كل بؤس ونعيم طلائع الاجساد. خاء: اي كل ما يحدث بالجسم فاعلم انه قد بدأ بالقلب اولا. البيت التاسع: طال انكاري البياض وان عمرت شيئا. حاشية: في ضاء ويروى وان عمرت حينا. انتهت الحاشية. انكرت لون السواد. المرزوقي: يحتمل هذا وجوها، احدها ما قال الاعرابي لما استوصف حاله فقال كنت انكر الشعرة البيضاء فصرت الان انكر الشعرة السوداء. والثاني: ان عمرت شيئا اسود من جلدي ولوني ما كان مبيضا فانكرته، وهذا كما قال العريان بن الهيثم لما سأله عبد الملك عن حالك فقال ابيض مني ما كنت احب ان يسود واسود مني ما كنت احب ان يبيض، في كلام طويل. ثم قال وكنت شبابي ابيض اللون زاهرا فصرت بعيد الشيب اسود حالك. والثالث: ان عمرت شيئا أنست بالبياض وسكنت إليه حتى أكون منكرا للسواد كإنكار الساعة للبياض. حاشية: قال ابن المستوفى قالوا إنه عيب على أبي تمام قوله شاب رأسي البيت، فزاد في القصودة وكذاك القلوب البيت التالي له. وانكر ابو العباس عبد الله بن المعتز هذا البيت على ابي تمام وقال فيا سبحان الله ما اقبح شيب الفؤاد وما كان اجراه على الاسماع في هذا وامثاله. قال الحسن بن بشر الامدي وليس هذا عندي بمعيب، لانه اراد ان الشيب عاجله لكثرة هموم فؤاده، فلما جعل منشأ الشيب انما هو من قبل فؤاده نسب الشيب الى الفؤاد. وهذه فلسفة حسنة. قال وان شئت ان تقول انه انما قابل لفظا بلفظ كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة لا تكون من الله عز وجل، فسمى جزاء السيئة سيئة، وقال عز وجل ومكروا ومكر الله والمكر لا يكون من الله، فسمى جزاء المكر مكرا. والمعنى الاول وصح واثبت واوضح، وهذه الابيات الثلاثة السابع والثامن والتاسع من فلسفته الحسنة الصحيحة المستقيمة ومن مشهور إحسانه. انتهت الحاشية. البيت العاشر: نال رأسي من ثغرة الهم مالا يستنله من ثغرة الميلاد. ويروى نال رأسي من ثغرة الهم هم لم ينله من ثغرة الميلاد. حاشية وروايته في لام نال رأسي من ثغرة الهم لما لم ينله من ثغرة الميلاد. وفي ميم ما لم يشتمل وفي كاف ودال من ثغرة الهم داء. تات الحاشية. الشيخ حاشية الشيخ هنا هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي، وتقدمت إليه الإشارة بالشيخ أبي عبد الله. انتهت الحاشية. الشيخ المراد بثغرة الهم الصيمة التي فتحها الله لورود الحوادث من يوم ولادته إلى أن يتوفى، فكأنه قال نالني من الحوادث فشيبني ما لم ينلني من الشيخ والكبر. حاشية. في ظاء كلام للشريف المرتضى جاء فيه أي وجب الشيب فرجة دخل على رأسي منها، لأن الهم يشيب لا محالة، وأراد بثغرة الميلاد الوقت الذي يهجم فيه عليه الشيب من عمره، لأنه يجد السبيل في ذلك الوقت إلى الحلول برأسه، فجعله ثغرة من هذا الوجه. انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر زارني. حاشية في ظاء روى الخارزنجي فأرى شخصه. انتهت الحاشية. زارني شخصه بطلعة بيم عمرت. حاشية سين ودال وامرت. انتهت الحاشية. مجلسي من العواد، اي اتاني قبل حينه فاسقمني وابدل من الزوار عوادا. حاشية. قال ابن المستوفى قال الشريف المرتضى ورأيت الآمدي يطعن على قوله عمرت مجلسي من العواد، ويقول لا حقيقة لهذا ولا معنى، لأن ما رأينا ولا سمعنا أحدا جاءه عواده يعودونه من الشيب، ولا أن أحدا أمرضه الشيب، ولا عزاه المعزون عن الشباب إلى آخره. قال الشريف وهذا من الآمدي قلة نقد للشعر، ولم يرد أبو تمام بقوله عمرت مجلسي من العواد العيادة الحقيقية التي تغشى العواد فيها مجلس المرضى وذوي الأوجاع، وإنما هذه استعارة وتشبيه وإشارة إلى الغرض خفية، فكأنه أراد أن شخص الشيب لما زارني كثر المتوجعون لي والمتأسفون على شبابي، فكأنهم في مجلسي عواد لي، لأن من شأن العائد للمريض أن يتوجع ويتفجع. وعنى بقوله عمرت مجلسي من العواد كثرة من تفجع له وتوجع من شيبه، وهذا من كلام أبي تمام في نهاية البلاغة والحسن، وما المعيب إلا من عابه وطعن عليه. وقال ابن المستوفى عقب هذا ذكر الشريف رضي الله عنه ذلك في كتابه ضرر القلائد وغرر الفرائد، في جملة أبيات أنشدها في الشيب لجماعة من الشعراء. انتهت الحاشية. البيت الثاني عشر. يا أبا عبد الله أوريت ذنبا في يدي. حاشية في ظاء روى الخارزنجي في قد كان دائم الإصلاب، وقال عروة في ندى كان دائم الإصلاب. انتهت الحاشية. يا أبا عبد الله أوريت ذنبا في يدي كان دائم الإصلاب. يقال أورى القادح الذنب إذا ظهرت ناره، وصلب الذنب وأصلب إذا لم يور نارا، صاد يقول صدقت املي بعد ان كان يكذبه غيرك. البيت الثالث عشر انت جبت الظلام عن سبل الامال اذ ضل كل هاد وحادي. ويروى حاد وهادي خاء اي انت بينت للناس طرق امالهم. البيت الرابع عشر فكأن المغر فيها مقيم وكأن الساري عليهن غابي. حاشية سين عليها كغابي انتهت الحاشية. المرزوقي الاغذاذ الاسراع في السير يصف الامال وانها كانت كاسفة قبل هذا المندوح لا تتعلق بخير ولا تلحق طائلا. فالمغل فيها مقيم لانه لم يكن ينفعه اغذاذه. والساري الذي قد اخذ المهلة وتقدم في الطلب كان كالغادي اذ لم يصب خيرا ولم ينل معروفا. ويجوز ان يكون المراد ان هذا الممدوح كشف الظلام عن طرق الرجاء. فكأن المغذ مقيم لا يلحقه تعب لتحقق رجائه. وكأن من يسري ليلا يسير نهارا لاهتدائه. والدليل على هذا قوله انت جبت الظلام البيت. البيت الخامس عشر وضياء الامال حاشية سين وضياء الامور انتهت الحاشية. وضياء الامال افسح في الطرف وفي القلب من ضياء البلاد. البيت السادس عشر كان في الاجفل وفي النقر عرفك نظر العموم نظر الوحاد. الاجفل ان يدعى القوم كلهم والنقر ان يختص بعضهم. عين الوحاد كأنه جمع وحيد مثل كريم وترام. يقول كان عرفك نظرا في العموم والآحاد. وكأنه قابل بهذين الأجفل والنقر لأن العموم كالبيان للأجفل والوحاد بيان للنقر. البيت السابع عشر ومن الحظ في العلا خضرة المعروف حاشية في ذا. ويروى ومن الحظ في العلا فوز سهم المرء في الجمع منه والإفراد. تات الحاشية. ومن الحظ في العلا خضرة المعروف في الجمع منه والإفراد. صاد من ذهب إلى أن الجمع في معنى المصدر قال والإفراد. ومن ذهب الى انه في موضع الجماعة قال والافراد. وانما اراد بخبرة المعروف زكاءه ونماءه وان يصير بحيث يثمر الشكر والاجر تشبيها له بالنبات. واذا اخضر فيقول من حظ المعطي في العلا ان يكون اعطاؤه نضرا خضرا. واحدا كان من وصل اليه معروفه او جماعة. البيت الثامن عشر كنت عن غرسه بعيدا فادنتني اليه يداك عند الجداد. عين ضرب غرس النخل وجداده مثلا للعرف وجداد النخل صرامه. يقول لم اتعب في هذا المعروف كما يتعب الفارس واحضر تنيه لوقت الجداد وهو وقت الفائدة. البيت التاسع عشر ساعة لو تشاء بالنصف فيها لمنعت البطاء خصل الجياد. حاشية سين ودال لمنحت بدلا من لمنعت انتهت الحاشية. المرزوقي يصف نفسه وانه اتصل به حديثا ولم يتقدم له به حرمة ولا سلفت منه خدمة، ومع ذلك أعطاه ولم يحرمه، وألحقه بأولى المواد القديمة وأرباب الوسائل ولم يؤخره، فيقول: منحتني في وقت لو منعتني لكان ذلك منك إنصافا، إذ كنت أبطأت وسبق غيري. ويدل على هذا قوله: كنت من غرفه بعيدا البيت. البيت العشرون: لزموا مركز الندى وضراه، وعدتنا عن مثل ذاك العوادي. البيت الحادي والعشرون: غير أن الربا إلى سبل الأنواء أدنى، والحظ حظ الوهاب. المرزوقي يقول: كانوا إليك أقرب ولك ألزم، وقد خصصت بمعروفك، كما أن الربا إلى المطر أقرب ومقره الوهاد. البيت الثاني والعشرون: بعدما أسلط الوشاة سيوفا قطعت في وهي غير حدابي. وسبب هذا أن أبا تمام مر بجماعة فجلس إليهم، فقال له رجل: يا أبا تمام، أي رجل أنت لو لم تكن من اليمن؟ فقال له أبو تمام: ما أحب أن يغير الموضع الذي اختاره الله لي، فممن تحب أن أكون؟ قال: من مضر. قال أبو تمام: إنما شرفت مضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ما قيسوا بملوكنا وفينا كذا وكذا، وذكر أشياء عاب بها نفرا من مضر. ونمي الخبر إلى أحمد بن أبي دواب وزاد عليه، فقال: ما أحب أن يدخل علي أبو تمام، فليحجب عني. فقال هذه القصيدة يعتذر إليه ويمدحه. وقيل طال غضب ابن أبي دواب عليه، فما رضي عنه حتى شفع فيه خالد بن يزيد الشيباني، فقال قصيدة يمدح فيها ابن أبا دواب، وذكر شفاعة خالد بن يزيد إليه، وأغمض مواضع منها في اعتباره، وأولها: أرأيت أي سوالف وخدود. حاشية: القصة في كتاب أخبار أبي تمام صفحة 147. انتهت الحاشية. البيت الثالث والعشرون: من أحاديث حين دوختها حاشية في ضاء، ويروى حين زوجتها وقال: أي لما قرنت الرأي بها، ويروى بالسمع. انتهت الحاشية. من أحاديث حين دوختها بالرأي كانت ضعيفة الإسناد. دوختها ذللتها، وكذلك دوخت البلاد. والإسناد: من أسندت الشيء، من أسندت الشيء إلى الجبل والحائط. استعير ذلك في إسناد الحديث لأنه يرد إلى من رواه، كما يسند الشيء إلى ما يمسكه. البيت الرابع والعشرون: فنفى عنك زخرف القول سمع، لم يكن فرضة لغير السداد. وفرضة مشرعة ومعبر، أي لم يكن معبرا للكذب. وفي أصل العبدي: لم يكن فرصة. حاشية: هي رواية سين ولام وكاف ودال. وفي ضاء: ويروى لم يكن نهرة وعرضة. انتهت الحاشية. أي نهزة، والفرصة مفترس واقتطع واستلب من الكلام وغيره. والمفراس حديدة تقطع بها الفضة. يقول سمعك: لا يفترض ويحصل، لا يفترض ولا يحصل إلا سديد القول وكريمه. البيت الخامس والعشرون: ضرب الحلم والوقار عليه دون عور الكلام بالأسباب، عليه أي على السمع، والعور جمع عوراء وهي الكلمة القبيحة، والأسدال جمع سد قال الأسود. ومن الحوادث لا أبال كأنني ضربت علي الأرض بالأسداد. حاشية المفضليات الجزء الثاني صفحة 16 انتهت الحاشية. يريد أنه كف بصره فلم يهتد للمسير في الأرض وعور الكلام قبائحه، وإنما استعير ذلك من عور العين لأنه يستقبح في الوجه. البيت السادس والعشرون. وحوان أبت عليها المعالي أن تسمى مطية الأحقاد. عين حوان أي عواطف من مودات، أخذ من حنة الأم على الولد، ولو قيل إنه عنا بحوان هاهنا الأضلاع لما بعدا. ويقوي ذلك قوله مطية الأحقاد لأنها تكون بين الضلوع، فكأنها مطية لها، وإن رويت مظنة فجائز. حاشية قوله وإن رويت فطنة فجائز غير موجود في شين وأثبتناه من باء. انتهت الحاشية. البيت السابع والعشرون. ولعمري أن لو أصخت لأقدمت لحتفي ضغينة الحساد. ويروى لأقللت لحتفي حاشية وفي ضاء ويروى لأقررت لحتفي سخينة. انتهت الحاشية. وأمنية الحساد حاشية هي رواية ضاء. انتهت الحاشية. وصينية الحساد حاشية هي رواية سين وكاف ودال وهي بين السطور في باء. انتهت الحاشية. الصينية سوق الفاكهة بخط العبدي، ما أراد بقوله صينية الحساد إلا قول العامة قد جاءت فلانا صينيته، ومنه قولهم صينية الرأس لخير نثار ينثر على المملك والمحذق. ومثل هذا مما يذكر في كلام الشعراء من كلام العامة، قول ابن الرومي لكننا تحت العرى، وإنما أراد ما يتعارفه الناس من لعب الشطرنج، وكان ينبغي أن يقول الإعراء لأنه يقال أعريته إذا جعلته عريا، وذا تسمح من ابن الرومي. وقال أبو العلاء هذا البيت يروى على وجوه، ولا شك أن بعضها تصحيف. ومن أجود الروايات لأقدمت لحتفي صينية الحساد، وكذلك هو في كثير من النسخ، فيكون أقدمت من قدم الغائب وأقدمته. وصينية الحساد أي من بالصين منهم، أي حسادي كثير قد انتشروا في الأرض، فلو قبلت هذه الوشاية لقدم عليك حسادي من الصين، يكثرون في القول ويصوبون ما فعلت. ومن روى أمنية الحساد فالمعنى مفهوم، أي قربت ما كانوا يتمنون. وكذلك إذا قيل أقدمت يكون من القدوم، ويروى لأقرمت لحتفي ضئنية الحساد، وأقرمت جعلتهم مثل القروم من الإبل، وكانوا مثل الضئنية من الشاء، من قولهم سقاء ضئنية إذا كان قد عمل من جلود الضأن. ويجوز أن تكون مصحفة من ضبية الحساد ينسبون إلى الضب وهو الحقد. الحاشية رواية لام ضبيبة الحساد، وذكرتها ذا وقال في تفسيرها من الضب وهو الحقد، فهو كالفضيلة من الفضل والرذيلة من الرذل. انتهت الحاشية. البيت الثامن والعشرون. حمل العبء كاهل لك أمسى لخطوب الزمان بالمرصاد. حاشية كاف لخطوب الزمان، و فوقها بين السطور رواية الأصل، انتهت الحاشية. عين الكاهل مركب العنق في الظهر، وهذا مثل استحسنته العرب على ممر الدهور، وأصله لغير الآدميين، لأن الأثقال تحملها الإبل وما جرى مجراها، وقوله لصروف الزمان بالمرصاد أن يرصدها، فإذا كانت حمل ثقلها. البيت 29 عاتق معتق، حاشية في ضاء روى الخارزندي، عاتق عاتق من الهون، وقال العاتق عاتق العنق، والعاتق الآخر من العتق، يقول عاتق خالص من أن يلحقه ذل، ومصون عن أن يذل أو يهان بحمل شيء إلا مغرم يحمله عن أهله، وسيف يقاتل به الأعداء فيقلده، انتهت الحاشية. من الهون إلا من مقاسات مغرم أو نجادي، عاتق معتق من الهون إلا من مقاسات مغرم أو نجادي. عين العاتق يذكر ويؤنث، والأكثر التذكير، وجمعه عواتق. والهون الهوان، وقوله إلا من مقاسات مغرم أو نجاد يجوز أن يدخل هذا في المستثنى الذي ليس من جنس الأول، إذ كان حمل المغارم والنجاد لا يعد من الهون، وهو نحو قول الآخر فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا. البيت 30 للحمالات والحمائل فيه كلحوب الموارد الأعداد. عين الحمالات جمع حمالة، وهو ما لزم من غرمدية أو نحو ذلك، والحمائل جمع حمالة السيف، ولحوب جمع لحب، من قولهم طريق لحب أي واضح، وهو في معنى لاحب أي كأنه قد قشر لكثرة الوطأ. والموارد جمع مورد، وهو هاهنا الماء الذي يورد، جعله موضعا للورد. والأعداد جمع عد، وهو الماء القديم الذي له أصل لا يخشى فناؤه، وهذا المعنى فيه مبالغة، لأن الحمالات والحمائل لا تؤثر في العاتق، وإنما وصفه بمعاناة الحرب وحمل المغارم فتناها في الصفة. البيت 31 ملئتك الأحساب أي حياء، حاشية في أصول التبريز أي حياء، وفي سائر الأصول أي حياء، انتهت الحاشية. وحيا أزمة وحية وادي، عين المعنى أي حياء فيك، فحذف، والمعنى معنى التعجب. وأي حيا أزمة أنت، والحيا المطر العام، وأزمة سنة شديدة. وأي حية واد أنت، ويشبهون السيد الشجاع بالحية. البيت 32 لو تراخت يداك عنها فواقا أكلتها الأيام أكل الجراب، صاد عنها أي عن الأحساب، يقال لولاك لذهبت الأحساب. عين والفواق ما بين الحلبتين بضم الفاء وفتحها. البيت 33 أنت ناضلت دونها بعطايا عائدات على العفاة بوادي، حاشية ذا وهاء سين رائحات على العفاة غوادي، وذكر الذا رواية الأصل، انتهت الحاشية. البيت 34 فاذا هلهل النوال اتتنا ذات نيرين مطبقات الايادي يقال هلهل النسج ولهلها اذا رقق عين ويقال ثوب ذو نيرين اذا كان محكما قويا ويستعار ذلك في الابل والناس قال الهلالي على كل منسوج بنيرين كلفت قوى نسعتيه محزما غير اهدما وقال اخر ايا حب ليلى عافني قد قتلتني وكيف تعافيني وانت تزيد اراك على نيرين والحب كله على واحد يبلى وانت جديد وقال اخر يصف امرأة وانها ذات بقية ضناك حاشية ذا الضناك او الضناك بكسر الضاد وتخفيف النون المكتنزة اللحم ذات الحاشية ضناك على نيرين امست لذاتها بلين بلا الريطات وهي جديد وذات نيرين نصب على الحال ولو كان في غير الشعر لاحتمل ذات نيرين وذوات نيرين وهذا من باب قولهم المرأة قالت والنساء قالت ومطبقات الايادي التي قد اطبق بعضها على بعض والايادي النعم البيت الخامس والثلاثون كل شيء غث اذا عاد والمعروف غث ما كان غير معاد اصل الغث من قولهم لحم غث اذا لم يكن سمينا وحديث غث اذا لم يكن عليه طلاوة فاستعار الغثاثة هاهنا في الاشياء كلها وانما المعروف ان يستعمل في الحديث يقال اغث الحديث اذا صار غثا والقياس لا يمنع ان يقال غث يغث البيت السادس والثلاثون كادت المكرمات تنهد لولا انها ايدت بحي ايادي حاشية ها سين بخير ايادي انتهت الحاشية البيت السابع والثلاثون عندهم فرجة اللهيف ضاء وهاء باء فرحة اللهيف وذكر الضاء رواية الاصل انتهت الحاشية وتصديق ظنون حاشية سين ودال بين السطور وتصديق رجاء انتهت الحاشية الزوار حاشية سين وكاف الغراب والرواب دال الرواب والغراب هابا الزوار والغراب انتهت الحاشية عندهم فرجة اللهيف وتصديق ظنون الزوار والرواب البيت الثامن والثلاثون بأحاض جدود لا بل بوشك الجد لا بل بسؤدد الأجداد عي الأحاض جمع حظ على غير قياس كأنهم جمعوا حظا على أحظ وجمعوا أحظا على أحاض ثم أبدل الياء من الحرف المضاعف لأنها أخف وفر مع ذلك من جمع بين ساكنين ولو قيل ان احاض مأخوذ من الحظوة لكان قولا حسنا لانه يجوز ان يقال حظوة واحظ على القياس كما قالوا نعمة وانعم لانه يجوز ان يقال حظوة واحظ واحظ على القياس كما قالوا نعمة وانعم ثم تجمع احظ على احاض قال وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ولكن احاض قسمت وجدود واضاف الاحاضية الى الجدود لاختلاف اللفظين وهذا بيت فيه نظر لأن القائل إذا قال جاءني زيد بل عمر فكأنه قد أضرب عن الأول، فإذا قال بل يوشك الجد فقد ترك المعنى الأول، فإذا قال بل بسؤدد الأجداد فقد أضرب عن المعنى الثاني. ويحتمل أن يقال أخبر عن اجتماع هذه الثلاثة الأشياء لهؤلاء الممدوحين، كما يقال للرجل إذا كان قد جمع خلالا كثيرة هو كريم، بل هو حسن الخلق، بل هو حسن الوجه، يراد أنه قد جمع الثلاثة الأشياء. والقول يضمر كثيرا في الشعر والقرآن، فكأنه مضمر في هذا الموضع، أن يقول قوم كذا وقوم كذا، وإن لم يحمل قول الطائي على هذا انتقل إلى وصف القوم بأن السؤدد لأجدادهم فيكون ضد قول الآخر. إن وإن أحسابنا كرمت لسنا على الأحساب نتكل، حاشية روايته في باء نون: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الآباء نتكل، انتهت الحاشية. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، انتهت الحاشية. البيت 39: وكأن الأعناق يوم المؤلغة أولى بأسيافهم من الأغماد، وكأن الأعناق يوم الوغى أولى بأسيافهم من الأغماد. البيت 40: فإذا ضلت السيوف غداة الروع كانت هواديا للهوادي، حاشية سين بالهوادي، انتهت الحاشية. يقول: إذا تحيرت الأبطال ولم تهتد سيوفهم لضرائبها من الأقران كانت سيوفهم مهتدية للأعناق وضربها. وقوله هواديا من قولهم هداه الطريق وهداه إليه. البيت 41: قد بثثتم غرس المودة والشحناء في قلب كل قار وبادي، صاد يقال قرى فهو قار إذا نزل القرى، كما يقال مدنا فهو مادن إذا نزل المدن. البيت 42: أبغضوا عزكم وودوا نباكم فقروكم من بغضة ووداد. البيت 43: لا عدمتم غريب مجد، حاشية دال غريب عز، انتهت الحاشية. ربقتم، حاشية لام عبقتم، انتهت الحاشية. في عراه نوافر الأضداد، لا عدمتم غريب مجد، ربقتم في عراه نوافر الأضداد. المرزوقي: هذا دعاء لهم، وربقتم شددتم، ويعني بنوافر الأضداد ما قاله في البيت الأول فقروكم من بغضة ووداد، يريد ما في قلوب الناس من الحسد لشرفهم وارتفاع منزلتهم ومن الحب والود لجودهم وإفضالهم. وقيل لأعرابي: ما علامة السيد فيكم؟ فقال الذي: إذا غاب جذبناه وإذا حضر خدمناه. القصيدة 35: وقال يمدحه ويعتذر إليه. البيت 1: سقى عهد الحمى سبل العهاد، حاشية ها سين ويروى صوب العهاد، انتهت الحاشية. وروض حاضر منه وباب، حاشية ويروى منها وهي رواية فاب، انتهت الحاشية. الأول من الوافر والقافية متواتر. عين: العهد يجوز أن يعني به المنزل، ويجوز أن يعني به الزمان الذي عهدهم فيه. وسبل العهاد مطر من أمطار يجيء بعضها في إثر بعض، يقال قد اصابتهم عهدة، اي مطرة على اثر اخرى. وروض حاضر يعني المكان الذي فيه الحاضر، وكذلك المكان الذي فيه البادي. سمي المكان باسم الناس لان القوم اذا حضروا الماء قيل لهم حاضر، ولا يمتنع ان يعني في هذا البيت الانس، اذ كان يمكن ان يقال قد روضوا اذ نبت لهم الروض. البيت الثاني: نزحت به رقي العين لما. حاشية في سير الاصول عدد التبريزي: اني رأيت، انتهت الحاشية. رأيت الدمع من خير العتاب، حاشية هاسين وجدت الدمع، انتهت الحاشية. البيت الثالث: فيا حسن الرسوم وما تمشى اليها الدهر في صور البعاد، حاشية قال الصولي ويروى في صور العناد، والاول اجوب وفي ضاء، وروى الامدي في صور النفاد، وقال اي ويا حسن الرسوم ولم يتمشى اليها الدهر في صور النفاد، اي في صور الذهاب والفناء. وفي سين بين السطور: فوق صور وحلل رواية اخرى، انتهت الحاشية. عين وما تمشى اي لم يتمشى. قاف: يقال ما كان احسن تلك الرسوم حين كان الدهر لم يتمشى اليها في صور البعاد، اي لم يتنكر لها كتنكر البعاد، اي كانت واهلها مجتمعون متواصلون حسنة، فلما تفرقوا وانتشروا قبحت. البيت الرابع: واذ طير الحوادث في رباها سواكن وهي ظناء المرابي، عين استعار للحوادث طيرا كما استعاره في غير ذلك، فقالوا فلان واقع الطير اذا كان وادعا، قال الشاعر: فما نفرت جني ولا فل مدربي، ولا اصبح الطير من الخوف وقعا. وقد علم ان ليس هناك طير، وانما يريد اني لم اذل كما تذل الطير الواقعة، اما في الشبكة، واما ان يكون اصابتها صاعقة فالقتها الى الارض، لان بعض الطير اذا سمع رعدا قاصفا وقع وضعف وربما مات. وسواكن من السكون لا من السكنى، التي هي الاقامة في الموضع، على ان الاصل واحد والغناء الكثيرة الاهل، والمراد الموضع الذي يراد فيه، اي يذهب ويجاء فيه. البيت الخامس: مذاكي حلبة وشروب دجن وسامر فتية وقدور صادي. يقول: كانت هذه الديار فيها مذاكي حلبة، وهي جمع مذك من الخير، اي الذي قد تم ذكاؤه وسنه. والحلبة الجماعة في الخيل، الجماعة من الخيل ترسل للرهان. وشروب جمع شرب، والدجن الباس الغيم السماء، والشعراء تذكر الدجن والشرب فيه. حاشية في ضاء من كلام ابي العلاء شاهد لم يذكره التبريزي هنا، وهو قول طرفة: وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف الممدد، انتهت الحاشية. وسامر فتية او قوم يتحدثون في ضوء القمر، ويسمى حديثهم السمر، ويقال للقوم هم سامرة وسمار. وقدور صاد اي نحاس. فاما الصيدان الذي في شعر ابي ذؤيب فهو حجارة تعمل منها القدور. حاشية: جاء في ضاء قال ابو عمرو: سألت بعضهم عن الصيدان فأخذ من الأرض حجرا فيه شيء يبرق فقال هذا الصيدان، ويقال هو حجر الفضة. انتهت الحاشية. وذلك قوله وصود من الصيدان فيها مذانب ندار إذا لم نستفدها نعارها. حاشية ديوان الهذليين الجزء الأول صفحة 27. انتهت الحاشية. البيت السادس وأعين ربرب كحلت بسحر وأجساد تضمخ بالجساد. البيت السابع بزهر والحذاق وآل برد ورد في كل صالحة زناد. عين هؤلاء قبائل من إياد، وحذاقة رهط أبي دواد الشاعر وهو حذاقة بن زهر بن إياد، وقال الحذاق لأنه بناه على النسب. يقال رجل حذاقي فيشبه بقولهم رومي وزنجي، ثم يقال للجمع الزنج والروم فتحذف الياء، وعلى ذلك يحمل قول الحذاق لما قال في الواحد الحذاقي قال الشاعر. ودار يقول لها المدلجون ويل مدار الحذاقي دارا. حاشي البيت في اللسان مادة حذقا، وروايته فيه تقول لها الرائدون. انتهت الحاشية. ونحو من هذا قولهم للقبيلة تيم ابن عبد مناه، ثم يقولون قالت التيم وفعلت التيم، كأنه جمع تيمية. حاشية اورد ابن المستوفى قول ابي العلاء هذا وعقبه بقوله هذا القول الاخر ليس من الاول في شيء. انتهت الحاشية. وبرد هؤلاء ذكرهم امرؤ القيس في قوله قوم تفرع من اياد بيتها بين الصريح الاكرمين وبردي. حاشية البيت في ديوان امرئ القيس بشرح ابي سهل خرى بن باذ، وروايته فيه قوم تفرع من اياد بيتها بين النبيت الاكرمين وبردي. وشرحه فقال القرن الجمل الكريم الذي يتخذ بالفحلة وتفرعه اعتلاؤه، والنبيت وبرد بطنان من اياد بن نزار بن معد بن عدنان. انتهت الحاشية. البيت الثامن وان يك من بني ادد جناحي فان اثيث ريشي من ايادي. حاشية جاء في ضاء اورده الامدي وقال قوله وان يك من بني ادد البيت فانه يريد ادد ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ، اي ان يك جناحي في هؤلاء فان هؤلاء راشوني، يعني ايادا، لان ايادا هو اياد بن معد بن عدنان، ويقال اياد بن نزار ابن معد ابن عدنان. انتهت الحاشية. البيت التاسع غدوت بهم امد ذوي ظلا. حاشية مين اجل ذوي قدرا. انتهت الحاشية. واكثر من ورائي ماء وادي. غدوت امد ذوي ظلا غدوت بهم امد ذوي ظلا واكثر من ورائي ماء وادي. عين كان ابو الفتح عثمان ابن جني يذهب الى ان اكثر في هذا البيت غير مضاف الى من، ويجعل موضع من نصبا بفعل مضمر، وانما فر او فسر من ان يضيف اكثر الى من، لان موضوع النحويين المتقدمين ان افعل لا يضاف الا الى ما هو بعضه، كقولك فلان افضل الناس وحسن ذلك لانه بعضهم. ولو قيل العقاب اشد الناس لاستحال، لان العقاب ليست من الناس، ولهذا احالوا قول من يقول فلان افضل اخوته لانه ليس منهم، وانما ينبغي ان يقال فلان افضل بني ابيه، وهذا قول متقدم. وقد اجاز المتأخرون فلان افضل اخوته اي افضل الاخوة الذين هو منهم، والاضافة يتسع فيها جدا، والى قول من اجازه اذهب، وابو الفتح كره ان يضيف اكثر الى من، لان الرجل اذا كان في موضع فليس هو ممن وراءه اذ كان قد حصل امامهم. فالمعنى الذي اراده الطائي اضافة اكثر الى من، كأنه قال واكثر القوم الذين ورائي اذا كنت فيهم، ففهم الغرض وفيه حذف. وقوله ذوي اضاف ذوي الى المضمر وذلك قليل. فاما النحويون فيذكرون انه لا يجوز، وقد قالوا في الشعر ذوي قال الكميت وما اعني بذلك اسفليكم ولكني عنيت به الذوين، يعني قولهم ذو جدن وذو يزن وذو رعين ونحو ذلك. وقد اضافوا ذوي الى الهاء كما قال الشاعر صبحنا الخزرجية مرهفات اباد ذوي ارومتها ذووها. حاشية البيت لكعب بن زهير، انظر تاج العروس في ذو والديوان صفحة 212 انتهت الحاشية. ومعنى البيت اي غدوت بهم اطول اصحابي ونظرائي واكثرهم مالا وعزا. البيت العاشر هم عظمى، حاشية سين وميم وضاء وكاف عظمى انتهت الحاشية. هم عظمى الاثاث من نزار واهل الهضب، حاشية ميم وكاف واهل الفضل انتهت الحاشية. منها والنجاد هم عظمى الاثاث من نزار واهل الهضب منها والنجاد. عين الاثافي كثير من البصريين يرونها مخففة في الجمع، وينشدون قول زهير اثافي سفعا في معرس مرجلي، حاشية البيت في الديوان صفحة 7 اثافي سفعا في معرس مرجلي ونؤيا او ذؤيا كحوض الجد لم يتثلم انتهت الحاشية. بتخفيف الياء. وعظم الاثاث هي التي يقال لها ثالثة الاثاث اي الداهية التي لا تطيقها، واصل ذلك انهم يجيئون باثفيتين فيجعلونهما الى اصل جبل او قف، كذلك فسره المتقدمون. ويجوز ان يعنوا كون الحجر الذي يعتمد عليه القدر عظيما ثم يتهاون بالحجرين الاخرين ويكونان اصغر من الاخر. حاشية قال ابن المستوفى والقول الشائع هو الاول، ولهذا يضرب به المثل فيقال رماه بثالثة الاثاث اذا ارادوا الامر العظيم والداهية التي لا تحمل كالجبل انتهت الحاشية. البيت الحادي عشر معرس كل معضلة وخطب ومنبت كل مكرمة وآدي. صاد المعرس الموضع الذي ينزله القوم ليلا ليريحوا فيه، فيريد ان المعضلات والخطوب يفزع فيها اليهم ومنهم تنشأ المكارم. والآد القوة. البيت الثاني عشر اذا حدثوا القبائل ساجلوهم فانهم بنو الدهر ابترادي. البيت الثالث عشر تفرج عنهم الغمرات غمرات بيض جلاد تحت قسطلة الجلاد. قاف اي تكشف النوائب والشدائد عنهم رجال كرام اجلاد تحت غبار المجالبة وهي المضاربة. البيت الرابع عشر وحشو حوادث الأيام منهم معاقل مطرد حاشية جاء في الصلي ويروى مطرد أي موضع يحمونه انتهت الحاشية وبنو طرابي وحشو حوادث الأيام منهم معاقل مطرد وبنو طرابي عين مطرد من قولك أطردت الرجل إذا جعلته طريدا وبنو طراب أي مطاردة في الحرب وهم إذا فعل الإنسان شيئا وأكثر منه جعلوه ابنا له فيقولون هو ابن حرب إذا وصفوه بشهودها وهو ابن أرض إذا كان يسري فيها قال الشاعر دعاني ابن أرض يبتغي الزاد بعدما ترامت حليمات به وأجارد حاشية البيت للعين المنقري كما في تاج العروس في أرض والحليمات أنقاء الرمل وفي الأصل حلامات تحريف انتهت الحاشية ومعنى البيت أنه يتوسط النوائب منهم رجال هم معاقل المطردين وبنو الطراب البيت الخامس عشر لهم جهل السباع إذا المنايا تمشت في القنا وحلوم عادي جرت عادة العرب أن يصفوا عادا بالحلم قال زهير وإذا وزنت بني أبيه بمعشر في الحلم قلت بقية من عادي حاشية البيت غير موجود بديوانه المطبوع بدار الكتب المصرية انتهت الحاشية البيت السادس عشر لقد أنست مساوئ كل دهر محاسن أحمد بن أبي دوادي البيت السابع عشر متى تحلل به تحلل جنابا رضيعا للسواري والغوادي حاشيه قال ابن المستوفى في شرحه جعل ناحيته التي ينزل بها قد أرضعتها السواري والغوادي والسواري هي السحب التي تسري ليلا والغوادي التي تغدو بكرة وإذا كان جنابه رضيعا لهما فعل فعلهما انتهت الحاشية البيت الثامن عشر ترشح نعمة الأيام فيه وتقسم فيه أرزاق العباد أصل الترشيح تربية الوحشية ولدها وتعليمها إياه المشي ثم يستعمل ذلك في كل شيء البيت التاسع عشر وما اشتبهت طريق المجد إلا هداك لقبلة المعروف هادي البيت العشرون وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي البيت الحادي والعشرون نقيم الظن عندك والأمان وإن قلقت حاشية هاء سين ويروى وإن جالت انتهت الحاشية ركابي في البلاد مقيم الظن عندك والأمان وإن قلقت ركابي في البلاد البيت الثاني والعشرون معاد البعث حاشية سين طريق العرف وبها مشها سبيل المجد وفي كاف بين السطور معاد العرف انتهت الحاشية معروف ولكن مدى كفيك في الدنيا معادي معاد البعث معروف ولكن مدى كفيك في الدنيا معادي البيت الثالث والعشرون أتاني عافر الأنباء تسري عقاربه بداهية نآبي عافر من قولهم عار الفرس يعير اذا ذهب في الارض، اي هذا النبو قد سار فبلغني. حاشية جاء في ضاء وقالوا ان آد الداهية، ثم وصفوا بها الداهية، واذا كان كذلك ففيها زيادة جاز لها ان توصف بها الداهية، والا فان وصف الشيء بنفسه غير جائز. انتهت الحاشية. البيت الرابع والعشرون، نفى حاشية نفوث الحديث نفوا، او نفوت الحديث نفوا اي ذكرته ونشرته. انتهت الحاشية. نفى خبرا كأن القلب امسى، يجر به على شوق القتاد. البيت الخامس والعشرون، كأن الشمس جللها كسوف، او استطرت برجل من جرادي. البيت السادس والعشرون، باني نلت من مضر وخبت اليك شكيتي خبب الجواد. البيت السابع والعشرون، وما ربع القطيعة لي بربع، ولا نادي الاذى مني بنادي. البيت الثامن والعشرون، واين يجور عن قصد لساني، وقلبي رائح برضاك غادي. حاشية باء بين السطور بهواك. انتهت الحاشية. البيت التاسع والعشرون، ومما كانت الحكماء قالت، لسان المرء من خدم الفؤاد. قاف لانه يترجم عنه اي عما فيه، ويخدمه في ابانة ما يكتمه ويطوي. البيت الثلاثون، فقدنا كنت معسول الامان. حاشية سين المعاني، وهي بين السطور في دال، وهي رواية الخوارزمجي كما جاء في ضاء، وقال ابن المستوفى، وهي رواية حسنة تطابق قوله، وقال في تفسير قوله، ومأدوم القوافي بالسداد، اي ان معاني اشعاري فيك قديما لم اخلطها بما يؤذي فتكون مرة، ولم اجعل ادام قوافي غير السداد، فما بلغت عني فهو كذب. انتهت الحاشية. ومأدوم القوافي بالسداد، فقد من كنت معسول الامان. ومأدوم القوافي بالسداد، مأدوم القوافي من قولهم أدمت الطعام إذا خلطته بالأدنى. صار يقول كيف أذكرك وأخلب مضرا، وأنا في نعمكم تحلو لي أمانية. وقواف مخلوطة بالسداد غير جائرة، فكيف أقول هذا الذي ذكر عني زورا. البيت الحادي والثلاثون، لقد جازيت بالإحسان سوءا، إذا وصبغت عرفك بالثواب. البيت الثاني والثلاثون، وصرت حاشية قاف وصرت. انتهت الحاشية. أسوق عير اللؤم حتى أنخت الكفر في دار الجهاد. العير إبل تنقل عليها الميرة، أي انطرت اللؤم وحزته. صاد يقول لو فعلت هذا لكان ذنبي كذنب لئيم من المسلمين المجاهدين، دل على ثغور المسلمين. واحتال للكفار حتى أخذوها وظفروا بها. وقال المرزوقي ليس هذا بشيء، ومن دل على الثغور وسلمها للكفار حتى تمكنوا من المسلمين بها لا يقمع في صفته بأن يقال هو لئيم، بل يقال هو كافر متبرع منه. ومعنى البيت، إن أقدمت على ذكرك وثلبت قبيلتك وأصلك فقد سودت وجه معروفك، وانقرت اللؤم من اصله ومعدنه وسقت عيره حتى انخت كفران النعمة في دار مجاهدتها واستبدلت بواجب حفظها موجب تضييعها. البيت 33 فكيف وعتب يوم منك فذ اشد علي من حرب الفساد. عين فذ اي حرب، وايام الفساد كانت بين طي في الزمن الاول، فمنهم من اسهل وخرج من الجبلين، فلذلك قال درج بن مسحر: فان نرجع الى الجبلين يوما نصالح قومنا حتى الممات. حاشيه فضاء من كلام ابي العلاء. وقال حاتم: جاورتهم زمن الفساد فلم اظلمهم في العسر واليسر. وقال الخارزنجي: هي حرب كانت لاياد على طي. وقال المرزوقي: سميت بذلك لان هؤلاء خصفوا نعالهم باذان هؤلاء، وهؤلاء شربوا الشراب باحقاف هؤلاء، وما اصاب اسلافهم كان يشد عليه. انتهت الحاشية. البيت 34: وليست رغوتي من فوق مذق ولا جمري كمين في الرماد. عين هذا مثل ضربه، والرغوة اصلها اللبن، يقال رغوة ورغا قال الشاعر، واكلهم الفراسن وهي شعر، وشربهم الرغى تحت الظلام. حاشية: لم يرد هذا الشاهد ضمن كلام ابي العلاء فضاء. انتهت الحاشية. يقول: ليس ما يظهر مني عن نفاق ومخادعة، والمذق اللبن المنزود بالماء وهو المذيق، ولا جمر كمين في الرماد، اي اني سالم الجانب، لا يظهر مني غير ما بطن. حاشية: جاء فضاء قال الخارزنجي: هذا مثل قولهم انه يسر في ارتغاء، اي يظهر امرا ويريد غيره فيعتل به. انتهت الحاشية. لان الرماد ربما ظن انه لا نار فيه فوطي فاحرق قدم الواطئ. حاشية: كاف حسين عليه عقدت عقدي. انتهت الحاشية. وكمين اي مسطور. البيت 35: وكان الشكر للكرماء خصلا وميدانا كميدان الجياد. البيت 36: عليه عقدت عودي. حاشية: كاف هاسين عليه عقدت عقدي. انتهت الحاشية. ولاحت مواسمه على شيمي وعادي. حاشية: عاد جمع عادة، وأراد عاداتي كما في الصولي. انتهت الحاشية. عليه عقدت عوذي ولاحت مواسمه على شيمي وعادي. البيت 37: وغيري يأكل المعروف سحتا وتشحب عنده بيض الأيادي. عين السحت ما لا بركة فيه، ولذلك سموا المحرم من المكاسب سحتا، لأنه لا يثبت خيره ولا تحمد عاقبته. أراد أني أشكر على المعروف فآخذه كما يجب وهو مبارك لي فيه، وغيري يأخذ ويذم وهو محرم عليه. وتشحب أن يتغير لونها. يقول: بيض الأيادي عندي محفوظة لا أغيرها ولا يشحب لونها. والشحوب تغير اللون والهزال. البيت 38: تثبت إن قولا كان زورا، أتى النعمان قبلك عن زيادي. جواد النابغة الضبياني وحديثه مع النعمان بن المنذر مشهور. حاشية الرواية المشهورة انه بلغه عنه انه يشبب بامرأته او غير ذلك، فاعتذر اليه فقبل عذره وبان له براءته. انتهت الحاشية. وهو زياد بن عمرو بن ذباب بن معاوية احد بني يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان. البيت 39. وارث بين حي بني جلاح سنة حاشيه دال وكاف شبا حرب. انتهت الحاشية. سنة حرب وحي بني مصاد. وارث بين حي بني جلاح سنة حرب وحي بني مصاد. يقال ارثت النار اذا حركتها لتوقد. ثم يستعار ذلك في الحرب قال الشاعر: فمما لقيط وابن ماه وقعنب مؤرث ميران المكارم للمخبي. اي بني جلاح الذين ذكرهم المعروفون ببني جلاح من كلب ابن وبرة. حاشيه انظر جمهرة انساب العرب صفحة 428 سين. انتهت الحاشية. حذف منهم الالف واللام وقد ذكرهم النابغة في قوله: بقية قدر عن قدور تورثت لآل جلاح كابرا بعد كابر. حاشية ذكره صاحب العقد الثمين فيما نسب الى النابغة صفحة 168. انتهت الحاشية. يمدح بهذه الابيات النعمان ابن جبلة ابن الجلاح. وكان النعمان اغار على رهط النابغة فاصر بنته عقرب، فلما بلغه انها ابنة النابغة اطلقها له وقال فيه خيرا وهو غائب. وبنو مصاد من بني عليم ابن جناب وهم يرجعون الى كلب ايضا. حاشية انظر جمهرة انساب العرب صفحة 427 سين 5-6 من السطر الخامس الى السطر السادس. انتهت الحاشية. يقول: ان اقوال الناس لم تزل تفرق بين بني الاب الواحد وتغير الاوداء. البيت 40. وغادر في صروف الدهر قتلي بني بدر على ذات الاصاب. اي ضرب المثل بقصة حذيفة بن بدر واخوته مع قيس بن زهير العبسي. وذات الاصاب قال انها عين ماء، والاصاب جمع اصيبة وهي حظيرة من الشجر. وذات الاصاب هي الموضع الذي اجرى فيه داحس والغبراء ولطم عليها داحس. فقال بشر بن ابي العبسي: لطم على ذات الاصاب وجمعكم يرون الاذى في ذلة وهوان. والموضع الذي قتل فيه حذيفة واخوه حمل هو جفر الهباء، ويجوز ان يكون قريبا من ذات الاصابة. وان كان يبعد منها فجائز ان يكون جعل القتلى كأنها على ذات الاصابة، لان اتباع الشر كان عندها. البيت 41. فما قدحاك للباري وليست متون صفاك من مهز المراد. حاشية في سين بفتح الميم وفي كاف بالفتح والضم معا. انتهت الحاشية. عين هذا مثل ضربه يقول للمندوح: ما قدحاك للباري، اي انك لا تعطيهما باريا غيرك فيصنع بهما ما لا تريد او يقتبضهما من شجرة لا ترضاها. بل أنت تلي أمرك بنفسك فهذا وجه. ويحتمل أن يريد بقوله ما قدحاك للباري، أي أنك لا تترك قدحك لمن يبريه فيفسده بالبلي الزائد عن الحد، كما قالوا في المثل هو مغرى بنحت أسلته إذ كان ينقصه ويعيده. والمتون جمع متن وهو ظهر الشيء، وأصله في ابن آدم لأسفل الظهر، والصفا جمع صفات وهي الصخرة، والنهز جمع نهزة وهي مثل الفرصة، والمرابي الذي يرابي بالصخرة يقال رباه يربيه إذا رماه، وراداه إذا كانت المفاعلة مع اثنين، ويقال بالصخرة التي يمكن أن يرمى بها مربات وربات. قال الشاعر وناجية مثل الردات بعثتها على ظهر عادي مبين السلائق. ومن أمثالهم كل ضب معه مرباته. حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة 52 انتهت الحاشية. يراد أن كل ضب يكون عند بيته صخرة يجوز أن يرمى بها بيته فينهدم. يقول ليست مكارمك وعزتك مما ينتهزه الطامع إذ كان لا يؤثر فيها، كما قال الوشكري وكأن المنون ترضي بنا أصحم صما ينجاب عنه العماء. البيت الثاني والأربعون ولو كشفتني لبلوت خلقا، ولو كشفتني لبلوت خلقا. حاشية كاف حرا وفوقها بين السطور رواية الأصل. وقال ابن المستوفى هي أولى بهذا الموضع انتهت الحاشية. يصافي الأكرمين ولا يصافي، ولو كشفتني لبلوت خرقا، يصافي الأكرمين ولا يصافي. صابيت الرجل إذا لا ينته ودافعته، والخرق الذي يتخرق بالمعروف. يقول لو خبرتني لخبرت كريما ذاهبا بنفسه عن المطامع الدنية. البيت الثالث والأربعون جديرا أن يكر الطرف شزرا إلى بعض الموارد وهو صابي. عين يقول إنني لا أرد كل ماء وإنما أتخير المياه فأترك بعضها وأنا محتاج إلى الورد لأن ورد مثلها لا يرضيني. وشزرا من قولهم نظر إليه شزرا إذا أحب إليه بمؤخر عينه وهو نظر الغضبان. حاشية قال ابن المستوفى يتعلق إلى بقوله شزرا لا بقوله يكر، لأن في قوله يكر معنى التردد ولا معنى لتردد طرفه إلى مورد ولا يكون كريما. وإن ذهب ذاهب إلى أن نفسه تنازعه الورود فهو يكر طرفه لذلك ثم يكون نظره إلى المورد نظر شزر. وقال وفي قوله بعض الموارد نظر، ولو قال إلى كبر الموارد أو نحوه كان أوضح. انتهت الحاشية. البيت الرابع والأربعون إليك بعثت أبكار المعاني. حاشية نون ولام أبكار القوافي. وفي ذا قال أبو العلاء أبكار المعاني يعني ما لم يسبق إليه. وقال ابن المستوفى ويجوز أن يريد بذلك المعاني التي لم يفترعها غير الممدوح، أي لم يمدح بها غيره. انتهت الحاشية. يليها سائق عجل وحادي إليك بعثت أبكار المعادي، إليك بعثت أبكار المعاني وليها سائق عجل وحاد. البيت الخامس والأربعون: جوائر عن ذناب القوم حيرة، حاشية سين حيدة، انتهت الحاشية. هوادية للجماجم والهوادي، جوائر عن ذناب القوم حيرة، هوادية للجماجم والهوادي. ويروى عن ذناب القوم زورا، ضرب الذناب والجماجم والهوادي أمثالا، فجعل الذناب لخساس القوم، فجعل الذناب لخساس القوم والهوادي لرؤسائهم. والذناب مثل الذنب، وأكثر ما يستعمل في الطير، وقد استعمل في غيرها. حاشية: وقال الصولي يقول تجور أي تعدل عن الذناب وهم السفلى، وهذه القوافي عالمة برؤوس الناس مهدية لطرقهم. وعقب ابن المستوفى عليه بقوله عالمة برؤوس الناس مهدية لطرقهم غير ما أراده أبو تمام، انتهت الحاشية. البيت السادس والأربعون: شداد الأسر سالمة النواحي من الإقواء فيها والسماد. أصل الأسر في شد الشيء بالقبض، ولذلك سمي الأسير أسيرا لأنهم يربطونه بالقبض. ثم كثر ذلك حتى قالوا هو شديد الأسر أي الخلق، والإقواء مختلف فيه وهو مجمع على أنه عيب. فأظهر الأقوال وأكثرها أنه اختلاف الإعراب في القافية، وقال قوم هو الإكفاء، وقال آخرون الإقواء كل عيب يجيء في آخر البيت. وروي عن أبي عبيدة أنه كان يجعل الإقواء مثل قول الشاعر: لما رأت ماء السلا مشروبها، والفرس يعصر بالأكف أرنتي. حاشية: البيت كما في اللسان لحجل بن نصلة، والرواية فيه يعصر في الإناء، انتهت الحاشية. والسناد عيب كانوا يذكرونه قديما، قال علي بن الرقاع: وقصيدة قد بدت أجمع شملها حتى أقوم ميلها وسنادها. وقيل كل عيب في القافية فهو سناد. فأما المحققون من أهل العلم فيجعلون السناد ضروبا، وهو تغير حركة أو حرف، مثل أن يجيء سالم مع آدم، أو جمل مع تمل في الشعر المقيد، أو يوري مع شكري ونحو ذلك. البيت السابع والأربعون: يذللها، حاشية سين يهيجها وبهامشها رواية الأصل، انتهت الحاشية. بذكرك قرن فكر، حاشية فوقها بين سطر في سين كل، والبيت فيها جاء بعد البيت منزهة عن السرق، انتهت الحاشية. إذا حرمت فتسلس في القياد، يذللها بذكرك قرن فكر، إذا حرمت فتسلس في القياد. يقال حرم الفرس وحرم إذا وقف فلم يسر، وفرس سلس القياد إذا كان سهله. البيت الثامن والأربعون: لها في الهاجس القدح المعلى وفي نظم القوافي، حاشية في الأصول كلها عدا نسخة دال نظم القوافي. وشرح البيت يدل على أن الرواية عند أبي العلاء كتب القوافي، وهي رواية الآمدي كما جاء في ضاء، انتهت الحاشية. لها في الهاجس القطح المعلى وفي نظم القوافي والعماد. الهاجس ما يهجس للإنسان، أي ما يعرض في خاطره، والهجس الصوت الخفي، واستعار القطح المعلى عين، وكتب القوافي ما يكتب منها، كما يقال هذا في كتب النسب، اي في الكتب التي يذكر فيها النسب، وكذلك الكتب التي تثبت فيها القوافي، وهي الابيات والقصائد، والمعني بها في هذا الموضع دواوين الشعراء. فديوان امرئ القيس من كتب القوافي، وكذلك ديوان الطائي وغيره. والعماد مردود الى القوافي، كأنه قال في كتب القوافي وعمادها، ويجوز ان يعني بالعماد جمع عمود، ويحتمل ان يكون العماد واحدا من قولهم هو عماد الشيء اذا كان يعمد به ويقيمه. حاشية في ضاء قال الآمدي، اي ولها فيما يعمدها ويقويها القبح المعلى، كأنه يريد إقامة الوزن يعني العروض. انتهت الحاشية. البيت 49 منزهة عن السرق المورى، مكرمة عن المعنى المعادي. عيب يقال سرق وسرق، قوم يختارون كسر الراء وقوم يختارون الفتح. والمورى من قولهم ورى عن الشيء اذا اظهر غيره، يقال ورى عن سفره اذا كان يريد ان يسير الى نجد فاظهر انه يريد المسير الى كهانة. قال الشاعر: ولو كنت صلب العود او كابن معمر لوريت عن مولاك والليل مظلم. حاشية: البيت كما في اللسان والتاج مادة ورياء الفرزدق، والشطر الاول منه فيهما: فلو كنت صلب العود او ذا حفيظة. انتهت الحاشية. البيت 50 تنصل ربها من غير جرم. حاشية: كاف بين السطور من كل. انتهت الحاشية. اليك سوى النصيحة والوداد. تنصل ربها من غير جرم، اليك سوى النصيحة والوداد. البيت 51 ومن يأذن الى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حداد. عين: اذن للشيء اذا امال اليه اذنه، وتسلق مسامعه من قوله تعالى: سلقوكم بألسنة حداد، اي ضربوكم بالكلام. يقال سلق بصوته اذا رفعه، وخطيب مسلكم ومسلاكم اذا وصفوه بالبلاغة. المقطوعة 36 وقال يمدحه: البيت الاول ايسلبني ثراء المال ربي، واطلب ذاك من كف جماد. البيت الثاني: زعمت اذا بان الجود امسى له رب سوى ابن ابي جوادي. من اول الوافر والقافية متواتر. جماد اي لا عطاء عندها، اخذت من السنة الجماد وهي التي لا مطر فيها، ويروى زعمت اذا بان العلم. القصيدة 37 وقال يندهه ويعتذر اليه ويستشفع بخالد بن يزيد. البيت الاول: ارأيت اي سوالف وخدود، عنت لنا بين اللوى فزرود. الثاني من الكامل والقافية متواتر. الثالثة صفحة العنق، ومن امثالهم اقصر من سالفة الذباب، كما يقولون اقصر من ابهام القطاع وابهام الحبارة، وعنت عرضت. البيت الثاني. أقراب غافلة الليالي ألفت عقد الهوى في يارق وعقودي. حاشية قال الصلي: وروى قوم في بارق وهو تصحيف. انتهت الحاشية. صاد: اليارق الدستينج العريض ويسمى ايضا الجبيرة. حاشية قال ابن فارس: الجبيرة الصوار والجبارة وجمعها الجبائر. انتهت الحاشية. عين: غافلة لليالي يحتمل وجهين. احدهما ان يريد ان المرأة غافلة في الليالي يصف انها قليلة الهم لا تشعر بما الناس فيه، كما قال الاول: شهور ينقضين وما شعرنا بانصاف لهن ولا سرار. والاخر ان يريد غافلة لياليها فيكون من قولهم ليل نائم. والمعنى يعني متقاربان. المرزوقي يقول: هؤلاء النسوة امثال لهذه المرأة الغريرة الغافلة عن الليالي واحداثها، وهي موضع الهوى والعشق، فكأنها جمعت قلائد الهوى في يارقها وقلائدها، لان من نظر اليها هويها وصدى اليها. البيت الثالث: بيضاء يصرعها. حاشية قال ابن المستوفى: لفظه يصرعها وقد روى يثنيها وهو ألطف وأحسن. انتهت الحاشية. بيضاء يصرعها الصبا عبث الصبا أصلا. حاشية: ضاء صحرا. انتهت الحاشية. بخوط البانة الأملودي. بيضاء يصرعها الصبا عبث الصبا أصلا بخوط البانة الأملود. نصبه على المصدر أي الصبا يصرعها ويعبث بها عبث الصبا بخوط البان أصلا. ويروى: بيضاء يصرعها الصبا من نعمة. حاشية: هذه رواية الصولي. وقال: وروى قوم يصرعها الصبا عبث الصبا. انتهت الحاشية. خوض كخوط البانة الأملود. والخوط الغصن والأملود الناعم الأملس. البيت الرابع: وحشية ترمي القلوب. حاشية: كاف أو لام الفؤاد. انتهت الحاشية. إذا اغتبت. حاشية: هاء سين إذا غبت. انتهت الحاشية. واثنى فما تصطاد غير الصيد. وحشية ترمي القلوب. إذا اغتبت واثنى فما تصطاد غير الصيد. المرزوقي: وحشية يجوز أن يكون أراد أنها في حسنها كالوحشية، ويجوز ان يكون اراد انها تنفر عن الريب فكأنها وحشية. وقوله فما تصطاد غير الصيد يجوز ان يكون عنا انه لا يرومهن ولا يهم بهن الا الكبار من الرجال المتكبرون لعزتهن وجلالتهن في النفوس. ويجوز ان يكون اراد انهن لا يتواضعن الا برمي الرجال المعجبين بانفسهم ظرفا وعزة. صاد: ووسنى كأنها ناعسة من النعمة. البيت الخامس: لا حزم عند مجرب فيها ولا جبار قوم عندها بعنيد. عين: اي ان الحازم المجرب يضل لبه اذا رآها، وهو نحو قول النابغة: لو انها عرضت لأشمط راهب عبد الاله سرورة متعبد. حاشية لا يخشى الإله، انتهت الحاشية. لرمى لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد. وقوله ولا جبار قوم عندها بعنيد، العنيد من صفات الجبار، وهو من قولهم عاند عن الحق إذا مال عنه. وهذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الغرض أن الجبار العنيد إذا قيس تجبره بتجبرها فليس بجبار، لأنه يصغر ويذل، كما تقول كل بحر إذا قيس إلى بحرك فهو سمد، أي أنك تزيد عليه. والآخر أن يريد ولا الجبار إذا حضر عندها بجبار، لأنه يذل لها وإن لم يكن فيها تجبر. البيت السادس، مالي حاشية سين من لي، وهي رواية المرزوقي كما في كتابه وكما في ضاء نقلا عنه، وكذلك هي رواية الآمدي كما جاء في ضاء، ورواية الصولي كالأصل، وقال مالي بما عهدت منهم وباني إلا الأسى، انتهت الحاشية. بربع منهم معهود إلا الأسى، حاشية رواية المرزوقي الأسى بضم الهمز، انتهت الحاشية. وعزيمة المجلود حاشية في ضاء، روى أبو العلاء. وعزيمة التجليد، وقال مصدر جلد صاحبه إذا صبره على شيء، وإنما يعني تجليده نفسه لأن صاحبه يحمله على ذلك، انتهت الحاشية. ما لي بربع منهم معهود إلا الأسى وعزيمة المجلود. صار الأسى الحزن، والأسى الصدر من الأسوة، ومجلود أي جلادة، من قولهم ليس لفلان معقول أي عقل. قال أي ليس من ربعهم الذي عفى وتغير إلا الصبر، أي ليس الرأي إلا الصبر وإيثار التعزي والجلادة.